ça va, mandroute. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواتي الحبيبات، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. لا يوجد اليوم أخذ أدوار، فقط تكملة لشرح حرف الحاء. إن شاء الله نفتح لك الفيديو حتى تدخل المعلمة بإذن الله. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل الشروع بالتلاوة لا بد من الانتباه إلى أن تكون الجلسة صحيحة. المطلوب في الجلسة الصحيحة أمور بسيطة جدا مقدور عليها ولها تأثير بالغ على التلاوة. يضاف إلى ذلك أن ممارستنا لبعض العادات اليومية التي تتراكم مع السنين قد تؤثر على صحتنا وحياتنا فيما بعد. نبدأ أولا بدراسة التأثير السلبي لانحناء الرأس والرقبة إلى أسفل على جهاز النطق. سنرى أن ذلك يسبب ضغط في مجرى الحلق وعدم أريحية في التحكم بجذر وأقصى اللسان. عكس ذلك عند رفع الرأس إلى أعلى، حيث يساعد على فتح مجرى الحلق والتحكم العالي المطلوب، وقد ذكرنا ذلك في فيديو سابق. لو أجرينا تجربة لنرى تأثير انحناء الرأس وارتفاعه بالمستوى المطلوب على الصوت، فبدأنا بالصوت من الأسفل ثم تدرجنا صعودا إلى الأعلى. لو قلنا والرأس إلى أسفل، الحمد لله رب العالمين. ثم رفعنا وقلنا الحمد لله العالمين فرقا واضحا بالصوت. نبدأ بذكر مواصفات الجلسة الصحيحة. هذه مثل تسبب أوجاع في المنطقة السفلية منه تحديدا، قد تصل إلى درجة عدم زوم. لم يدرج تقريبا مع الساقين. ماذا عن الرأس والرقبة؟ وزن رأس الإنسان المعتاد حوالي 5 كيلو، فإذا انحنت الرقبة إلى الأمام بزاوية 15 درجة أصبح ثقل وزن الرأس 13 كيلو، فإذا زادت الزاوية إلى 45 درجة زاد الوزن إلى 24 كيلو. ثقل كبير بلا شك يؤثر على فقرات الرقبة ومشاكل الديسك المعروفة وتشنجات في العضلات والأعصاب. نحرص بالتالي أن يكون الرأس مستقيما على امتداد العمود الفقري، وتكون الأذن والأنف على استقامة أفقية واحدة. الركب 90 درجة والقدمان بكاملهما على الأرض، وبالتأكيد المصحف مرفوعا باليد على مستوى النظر أو على حامل. تتعدد الجلسات الخاطئة وتتكرر نفس الملاحظات السابقة للتصحيح والتحسين، وأترك لكم المجال هذه المرة لتذكر الملاحظات. ونبدأ بمنطقة الظهر، فكيف يفترض أن يكون وما علاقة ذلك بالتنفس والعمود الفقري؟ ثم ننتقل إلى منطقة الرأس، وهل وضع الطاولة قريبا أو بعيدا له تأثير؟ ماذا عن المقعدة؟ زاوية الركب والقدمان؟ وأخيرا مجال النظر المريح وحمل المصحف. ضروري كل نصف ساعة جلوس ناخذ استراحة ولو دقيقتين، ممكن نساعد ونريح حالنا أكثر، بالذات إذا كنا نجلس ساعات طويلة، بأنه نستعين بالوسائد الطبية التي تحمي أسفل الظهر من الثقل البالغ عليه. ممكن نستعين بمساند للظهر ومساند للقدمين. بعد أن اتضح لنا أهمية استقامة الظهر والرقبة والرأس، فلنحاول تغيير عاداتنا من وضع مصاحفنا على الطاولة إلى رفعها باتجاه مستوى النظر، وكلما رفعناها أكثر كان ذلك أفضل. ورفع المصحف من الأسفل مع تقارب الذراعين أفضل من رفعه من الجانبين. لنا أن نستعين بحامل المصحف والنوع الذي يوفر زاوية مائلة للنظر أفضل من النوع الأفقي، ونوع يوفر لك عدة زوايا مع ملاقل تثبيت الصفحات، وفي السوق أنواع عديدة فلنختار منها الأفضل الذي يحقق المطلوب. في النهاية نأمل أن نحرص جميعا متعاونين أن تصل هذه الرسالة إلى تالي القرآن في المساجد ومراكز القرآن والبيوت وكل مكان، وأن يحرص أهل الخير على توفير المستطاع لتيسيرها من حوامل مصاحف مريحة خدمة لإخواننا الأئمة والمصلين والمتعلمين. ولو حرصنا على تنشئة أبنائنا وبناتنا منذ صغرهم على ذلك، فستصبح لهم طبعا متأصلا معتادا في شبابهم وكهولتهم. بارك الله في صحة الجميع وأعمارهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل الشروع بالتلاوة لابد من الانتباه إلى أن تكون الجلسة صحيحة. المطلوب في الجلسة الصحيحة أمور بسيطة جدا مقدور عليها ولها تأثير بالغ على التلاوة. يضاف إلى ذلك أن ممارستنا لبعض العادات اليومية التي تتراكم مع السنين قد تؤثر على صحتنا وحياتنا فيما بعد. نبدأ أولا بدراسة التأثير السلبي لانحناء الرأس والرقبة إلى أسفل على جهاز النطق. سنرى أن ذلك يسبب ضغط في مجرى الحلق وعدم أريحية في التحكم بجذر وأقصى اللسان، عكس ذلك عند رفع الرأس إلى أعلى حيث يساعد على فتح مجرى الحلق والتحكم العالي المطلوب، وقد ذكرنا ذلك في فيديو سابق. لو أجرينا تجربة لنرى تأثير انحناء الرأس وارتفاعه بالمستوى المطلوب على الصوت، فبدأنا بالصوت من الأسفل ثم تدرجنا صعودا إلى الأعلى. لو قلنا والرأس إلى أسفل، الحمد لله رب العالمين، ثم رفعنا وقلنا الحمد لله رب العالمين، لوجدنا أن هناك فرقا واضحا بالصوت. نبدأ بذكر مواصفات الجلسة الصحيحة. هذه مثلا جلسة خاطئة شائعة بين الناس، يكون فيها الظهر منحنيا

Zoom meeting. Zoom meeting. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله حبيباتي، وحيا الله جمعكم المبارك. طبتن أهل القرآن، وطاب ممشاكن ومسعاكن، وتبوأتن من الجنة منزلا. وأسأل الله كما جمعنا في هذه الدنيا الثانية على طاعته أن يجمعنا في الباقية في مستقر برحمته ودار مقامته في جنة عالية لطوفها دانية مع حبيبنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. كيف حالكن حبيباتي؟ طمئنوني عنكم، أتمنى أن تكون جميعا بخير حال. الله يسعدكم. أهلاً وحباً وشوقاً وسعداً بجمعكم ها هنا، والسلام عليكم جميعاً ورحمة من الله وبركاته. الحمد لله بخير حال، الله يسلمكم. أسأل الله أن يتم عليكم نعمته ظاهرة وباطنة. وأن يبارك في أوقاتكن وأعماركن وعلمكن، وأن يجعلكن ومن تحبون في ضمانه وأمانه. اللهم آمين. الحمد لله، الله يسعدكم. وأنا أكثر شوقاً، وأنا أحبكن في الله، أحبكم الله الذي أحببتموني له. الله يسعدكم ويبارك فيكن جميعاً حبيباتي. إن شاء الله قبل ما نبدأ يا غاليات، أذكر نفسي وأذكركن بما تعهدنا عليه من بداية مشوارنا، تذكروني وأذكركم دائماً بأن نجدد النية، فالنية فارقة. عسى الله أن يتقبل منا، ونسأل الله أن يثقل موازيننا وأن يؤتينا من فضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله القبول والإخلاص، وأن يجعلنا وإياكم له مخلصين مخلصين. اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي شرح بكتابه صدور المؤمنين وأنار به بصائر العاملين وجعله حجة على العالمين، فهدى به من شاء من الأنام إلى دين الإسلام. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وأفضل الصلاة وأتم السلام على النبي الأمي الأمين، الذي كان خلقه القرآن وجعله الله رحمة للعالمين، وعلى الآل الكرام والصحب أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا نورا وهدى وضياء ورحمة. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا اللهم منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم معنا ولا فينا ولا بيننا شقية ولا محرومة. اللهم استجب. نظر الله وجوهكن حبيباتي، وضاحة الأسارير، نفاحة الطيب كأفواه القوارير، تغنيك طلعتها عن نبض منطقها، والوجه يروي فصيح القول أحيانا. حياكم الله يا أهل القرآن ويا وصية رسول الله. اليوم بمشيئة الله عز وجل سنكمل ما تناولناه الأسبوع الماضي، حرف الحاء، ضمن دورة شعاع الإتقان لحرف القرآن، وتحت شعار حرف محكم تلاوة متقنة. دائما حبيباتي نتحدث على فكرة الإتقان أو الجودة، أو مشتقة من التجويد، أن تكون تلاوتنا لكتاب الله عز وجل ذات جودة، أن نكون مهرة بتلاوة كتاب الله متقنين له. وهذا لن يتأتى دون الاعتناء بأدق وأقل وأصغر التفاصيل في هذا الكتاب العظيم، الذي هو بمثابة الصرح الكبير العظيم العزيز، وهكذا وصفه الله جل شأنه بأنه كتاب عزيز. هذا الصرح أو هذا الكتاب إذا قلبنا بين دفتيه فإننا نجد أنه مكون من أجزاء فأحزاب فسور، والسور مكونة من آيات، والآيات مكونة من جمل، والجمل مكونة من كلمات، والكلمات مكونة من أحرف، وكل حرف له مخرج وصفات وحركة. يعتبر الحرف هو الوحدة البنائية الأصغر في هذا الصرح الكبير. إذا أردنا أن نتقن تلاوة القرآن ككل، بنأخذ بهذه الوحدة الأصغر ونعتني بها جيدا، وباعتنائنا بها يتقن تلاوة كتاب الله عز وجل كله بمشيئة الله. تناولنا حرف الباء والتاء والثاء والجيم ووصلنا إلى حرف الحاء. حرف الحاء حبيباتي هو سادس حروف الهجاء. حرف الحاء كم مرة تكرر في القرآن؟ لو تتذكرون في إجادة النطق باسم الله تحدثنا كم مرة تكرر في القرآن، والآن أسألكم عن حرف الحاء. هل أحد عنده هذه المعلومة؟ حرف الحاء كم مرة تكرر في القرآن؟ بحيث لما تدركي أنه تكرر عدة مرات وآلاف المرات في القرآن، هذا يجعلك حريصة على إتقان هذه الوحدة، لأنها بتتكرر معك في القرآن شئت أم أبيت. لا، ما أحد عنده هذه المعلومة. طيب، ما رجعتم إلى الشات أو كذا؟ عدد المرات التي ذكر فيها حرف الحاء في القرآن، أحسنتي، 4,000 مرة و140. تخيلوا عدد لا يستهان به من حروف القرآن، وهذه العدد من المرات التي ورد فيها حرف الحاء بحالاته مفتوحا، مكسورا، ممدودا، مضموما، ساكنا، مشددا قبل الواو والياء اللينتان، أتى بعدة أشكال. ورد ذلك في 2713 آية في كتاب الله عز وجل. ما فائدة أن نعرف هذا العدد؟ حتى تعرفي أهمية أن كل حرف من حروف الهجاء لا بد أن يقام بحد ذاته، حتى بإتقانك له أنت بذلك تعملين على مشروع كامل. سترتاحين بعد ذلك إذا أتقنت الحرف، أخذتيه مفرداً ثم مركباً وبحالاته، أخذتي اسم الحرف وعرفتي كل ما يتعلق به، فإن ذلك يهون عليك ويسهل عليك التطبيق العملي بمشيئة الله عز وجل. تعرفنا في اللقاء الماضي، أو راجعنا إن شئتم أن تقولوا، أخذنا اسم الحرف ورسمه، مخرجه، صفاته، لقبه وقوته، والأحكام المتعلقة به، وكذلك زمنه. كل هذه المعلومات جمعناها حول حرف الحاء، وأخذنا بدأنا في الأخطاء الشائعة في حرف الحاء، ولكن لم نكملها لظروف. فاليوم إن شاء الله سنكمل ما تبقى من الأخطاء في حرف الحاء، ونراجع ما أخذ في اللقاء الماضي. فنسأل الله التوفيق والسداد. نراجع كذا سريعا أبرز الأخطاء التي يقع فيها القراء في حرف الحاء. أولا، تفخيمها لمجاورتها لمفخم، سواء كان هذا المفخم راء كالرح، البعض يقول الرح أح، أو في الأمثلة التي تظهر أمامنا حص حص، وكذلك الحق. وأخذنا الخطأ الثاني، قلقلتها واضطراب مخرجها لقطع صوتها، تجد القارئ لا يعتني بصفة الرخاوة فيولد ضغطا في المخرج، فتتدخل القلقلة لتخليص المخرج من الضغط الواقع فيه فيتقلقل ويضطرب مخرجه. وما الحاء عند العرب بمقلقل، ولا هو بشديد ولا مجهور حتى يقلقل. فبالتالي التي عند هذا الخطأ أن تقول محضرون الرحمن أح أح، فتقلقل الحاء كما نقول أقو أطو، فهذا الفعل خاطئ، وعلاجه سواء في الحاء أو باقي الحروف السواكن غير المقلقلات، علاجه أو حل هذه المشكلة أن يضعف القارئ حال التصادم للنطق بالحاء الساكنة، يضعف اعتماده على المخرج فيقول أح، ويترك المجال لجريان الصوت جريانا كاملا منعا لتوليد ضغط حتى لا يتقلقل. لذلك من تقع في هذا الخطأ نقول لها هذا خطأ ترتب على خطأ. ثم أخذنا بعد ذلك الخطأ الثالث، وهو إضعاف همسها، كأن تقول الرحمن الرحيم الرح أح أح، حتى النفس ما جرى جريانا كاملا، وقلنا هذا خطأ. والبعض يقول الرحمة رح، تشعر أنها إلى الهاء أقرب، فهذه أيضا من الأخطاء في الحاء، تناولناه الأسبوع الماضي. أيضا إبدالها هاء أو خاء، وذلك بعدم ضبط المخرج، وأوردنا من الذي يأتي بها هكذا من العربي أو من غير العربي المسلمين، كأن يقول القارئ الرهمان أو الرخمان. فقلنا الرحمن، نعم الله يبارك فيك، أهل السودان ليس كلهم ولكن بعضهم فقط، ومن يأتي بها خاء قراء أهل اليونان. ثم أخذنا بعد ذلك حبيباتي إبدالها عينا عند تجاورهما في كلمتين نحو لا جناح، لأنهما متجانسين عفوا، والمخرج الفرعي واحد، ففي هذه الحالة البيان لازم. إذا ما بين ووضح وأظهر القارئ، ففي هذه الحالة يحصل دمج وإدغام، وتدغم الحاء في العين، وتصبح العين الأغلب، يصبح هكذا صوتها، لا جناح عليكم، جناح، والحاء ذهب حقها، هذا في أفضل الحالات. وبعضهم تقول لا جناع عليكم، جناع على، فتقلب الحاء عين بشكل كامل بإعمال نظرية التوقع النطقي أن هناك عين فتبدأ للعمل عليها أو للإتيان بصوتها باكرا، ويتأثر صوت الحاء. والحل لمن عند هذه المشكلة أن تظهر، فنقول لا جناح حاء، وتأتي ببحة الحاء ثم تأتي بالعين. لماذا؟ لأن الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتاب العين نبه إلى هذه النقطة بالتحديد في هكذا موضع، أنه أغلب القراء لا يظهرون البحة في الحاء فتبيت كالمهملة، وهذا الفارق بينها وبين العين، أن العين مجهورة بينما الحاء مهموسة وفيها هذه البحة، الحاء رخوة والعين بينية. لكن الآن بنتكلم عن الحاء والعين متحركتان. السؤال يا غاليات، أي الحرفين أطول وهي متحركة، الحاء أطول أم العين أطول؟ ما رأيكم؟ كلاهما مفتوح، أيهما أطول، الحاء أم العين؟ الحاء أطول وهي متحركة، ركزنا جيدا. الله يرضى عنك يا إلهام، أحسنتي ما شاء الله عليك. هو زمن واحد، زمن واحد لكل الحروف المتحركة، حاء خاء داء و ياء. هل لاحظتم فرق؟ كل المفتوح ذات الزمن تماما، البيني والشديد والرخو كلها تساوت. إذا تتساوى الأزمنة في المتحرك بينما تتفاوت الساكن. لو قلنا حا حي حو، ع عي عو، هل تشعرون بفرق؟ هل يوجد فارق بينهما؟ أيوة أحسنتم، لا يوجد فارق البتة. فهنا نطبق قاعدة واللفظ في نظيره كمثله، الحاء والعين مفتوحين، فكلاهما نركز على بقعة الحرف ونأتي بصفاته ونشرك مخرج أصل الحركة، ح ح، نبدأ من هنا ح، ونفتح بشكل عمودي لا جناح، لكن نراعي الزمن الحركة الواحدة، عين فتحة ع لا جناح ع، فنظهرها. إذا كان عندك هذه المشكلة حلل الكلمة وخذي كل حرف من الحرفان مفردا وأتقني، ثم بعد ذلك اوصلي الكلمتان. نعم التجزئة جدا رائعة في موضوع إذا كان عندك خلل وما تستطيع أن تأتي بها مركبة، فأنت في هذه الحالة لا بأس أن تأتي بها بهذا الشكل وتركبيها، إن شاء الله تنضبط معك مباشرة. لماذا يا غاليات؟ لأنه تجدي في حال التركيب كما أخبرنا بذلك الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، إنك أن الواحد منا يجد سبحان الله في هذه النقطة، نعم يجد أن الحرف مفرداً ينضبط عنده، ثم إذا ركبه هنا يتمايز قارئ من آخر. متى تثبت مهارة القارئ؟ إذا أتقن معه الحرف مركبا، تجد الأغلب لما نعطيها صوت الحرف لوحده تأتي به منضبطا، لكن في حال التركيب تعود للخطأ الذي ألفته أو يتولد أخطاء جديدة. فأنت مطالبة بماذا؟ إنك في هكذا حالة تقطعي أو تحللي الكلمة وتبدأي تتدربي عليها حرفا حرفا كخطوة أولى في التدريب، ثم بعد ذلك حرفان تركب الحرف الثاني، ثم بعد إتقان الحرفان تركب الثالث، ثم تقرأ الكلمة كاملة، ثم بعد ذلك تأخذيها ضمن الآية. بهذه الخطوات في كل تدريب على كل أنواع الأخطاء باختلاف أنواعها ستجدي إن شاء الله كأنك تحبري تلاوتك، تقيمين حرفا حرفا، وهذا المرجو والمطلوب. اتفقنا؟ طيب شوفوا حبيباتي، قال الإمام المرعشي رحمه الله تعالى فيما معنى كلامه: إذا وقع الأصعب بعد الأسهل يهتم الطبع للأصعب فيذهل عن الأسهل، فينعدم في التلفظ فيجب الاهتمام ببيان الأسهل حينئذ. إذن أنت مطالبة بماذا؟ لما تجدي حرف، أيهما أقوى، العين أم الحاء؟ قلنا الحاء يعتبر من الحروف القوية، أم المتوسطة أم الضعيفة أم الأقوى؟ ما رأيكم؟ خذناها قبل ذلك، الضعيف، أحسنتم، مع الفاء والهاء والثاء، هذه حروف ضعيفة، كل صفاتها ضعيفة، لا ولا صفة واحدة فيها قوة في هذه الحروف، فهي رخوة مهموسة وفي ذات الوقت مستفلة منفتحة. جميل. طيب وماذا عن العين؟ ما قوة العين؟ العين عنده صفة التوسط وكذلك عنده الجهرية، هذا الفرق طبعا هو منفتح ومستفل، لكنه مجهور وبيني، متوسط القوة، أحسنتي. إذن أيهما أقوى؟ الحاء أقوى أم العين أقوى؟ ما رأيكم؟ العين أقوى، بارك الله فيكم. لو طبقنا كلام الإمام المرعشي رحمه الله تعالى لما قال إذا وقع الأصعب بعد الأسهل يهتم الطبع، يعني الواحد منا كذا طبيعته وعلى طبيعته السليقة يهتم بالأصعب فيذهل عن الأسهل، فينعدم في التلفظ، تجدي الضعيف ينعدم في التلفظ، إذا ما انعدم يضعف على الأقل. فقال ما علاج هذه المشكلة؟ كيف، ما هو سبيل الخلاص؟ قال فيجب الاهتمام ببيان الأسهل حينئذ. إذن في هذه الحالة نطبق هذا الكلام لما نقرأ لا جناح عا حا، اعتني بها وأعطيها أوليها اهتماما خاصا. طيب بعد هذه النقطة حبيباتي، الله يبارك فيكم، أحسنتم، إذا ماذا نركز عليه أكثر، الحاء أم العين؟ نركز على الحاء، لأنك لو ما ركزت عليها ضعيفة هي بجوار العين، فربما يهضم حقها أو على الأقل ما تكون واضحة، تختفي أو تدمج أو تدغم، فعلينا التركيز على الحاء، أحسنتم، هذا ما أريده منكم، اللي عند هذه المشكلة تتدرب بهذه الطريقة ويكون تركيزها على الأسهل على الأضعف حتى ما يتأثر بالأقوى والأصعب. يلا ننتقل بعد ذلك حبيباتي للخطأ التالي وهو إدغامها، هنا يكون إدغام بحت. شوفوا الآن لما أحاكي لكم الصوت تلاحظوا أنه خلاص ما عاد للحاء وجودا أبدا لذات العلة، لأن العين أقوى فهضمت الحاء كلها وهضمت حقها وباتت الحاء غير موجودة، اختفت تماما. متى؟ إذا سكنت، ليست متحركة كما في الموضع السابق، لا، إذا سكنت الحاء وتلاها عين، مثل فصفح عا، البعض يقول فصفع عنهم فصفع عا، جعل من العين مشددة وأدخل فيها الحاء، أدغمت إدغام كامل، هذا الفعل خاطئ، علينا ماذا نفعل حبيباتي؟ نتأنى على الحاء قليلاً نأتي برخاوتها، وبعد ذلك يؤتى بالعين، وفي الحاء نركز على صفاتها كلها ونأتي بالبحة والرخاوة الهمس، فنقول فاصفح عنهم أحعى أحعى، نأتي بالحاء ثم ننتقل للعين بعد ذلك. أيوة الله يبارك فيك. طيب ننتقل بعد ذلك حبيباتي، وكأنه إدغام متجانسين ونحن لهنا المفترض أن يكون إظهارا. ننتقل بعد ذلك بارك الله فيكم للخطأ التالي، وهو تقليل فتحها إذا بالغ القارئ في الترقيق نحو يقول حافظون حا يميل هكذا. هل هذا الفعل الصائب؟ أكيد هذا الفعل خاطئ، فينبغي هنا أن ننتبه للخطأ في الحاء المفتوحة وكذا الممدودة بالألف. والآن لما بنطبق إن شاء الله على الحالات العشرون في حرف الحاء سنطبق على هذا الخطأ. البعض يقول حافظون حاذرون حا، بالذات لو كان جنب بجوارها كما قلنا حرفا مفخم فيحتاج يرقق حتى لا يقول حاذرون، ويعالج الخطأ الذي أوردناه أول شيء اللي هو تفخيم الحاء إذا جاورت مفخم، فلما يريد أن يتخلص من ذلك ويخلص الحاء ويرققها يبالغ في ذلك، فلما يبالغ تمال الفتحة فيقع في خطأ ثاني. إذا لما تجاور مفخم بالتحديد مفخما فعلينا أن لا نبالغ في ترقيق الحاء حتى لا يصير صوتها مشوبا بالإمالة، كأن نقول حاذرون أو والحافظون، بل نقول حاذرون حا مرققة وقائم الألف حافظون وهكذا. طيب ننتقل بعد ذلك للخطأ التالي، وهو إدغامها إذا جاورت هاء والنطق بها كحاء مشددة تماما كما حصل في ماذا؟ في العين قبل قليل لما أخذنا هذا المثال فاصفح عنهم، هي شوي ثقيلة على البعض في النطق لكنها مع الدربة بتصبح يسيرة جدا. طيب هذا المثال فسبحه فسبحه، في حال الوصل البعض يقول فسبحه سبحه، يحذف الهاء حتى في حال الوصل، فما بالكم لما يقرأها كمان ساكنة فيكون هنا قد التقى ساكنين الحاء أصالة والهاء عرضا، تختفي تماما الهاء لأنه هي أصلا من صفاتها الخفاء، فهي عرضة لذلك، وفي هكذا موضع تكون أكثر عرضة للخفاء من غيرها لأنها التقت مع ساكن، وهذا الساكن كما الهاء تماما مستفلا منفتحا ورخوا ومهموسا وحلقيا أيضا، كل هذه الأسباب تجعل هذه الكلمة ثقيلة أو صعبة على أغلب قراء كتاب الله عز وجل. الحل هنا حبيباتي، نحن أخذنا هذا الموضع من مواضع النبر التي أقرئنا بها بالسند، ماذا نفعل؟ إذا قابلنا ساكنين الحاء أصالة والهاء عرضا أو كلمة الأرض أو غيرها من الكلمات ملك بعض فسبح حرفان ساكنان، لماذا نجد العرب عند التقاء الساكنين أوجدوا منافذ وأوجدوا حلولا عدولا للأسهل؟ لأنها ثقيلة في النطق إذا التقى الساكنين بتكون صعبة في النطق الإتيان بها، لا نقول يتعذر ولكنه يصعب، في هذه الحالة لا يوجد لها حل البتة إلا أن يركز القارئ ويتدرب. فماذا تفعلين يا غالية؟ عليك أن تنظري أولاً كل حرف من الحرفان الساكنان ستتجلى الصفات كلها فيه. نعم ما أقصده في أنها تتجلى يعني لا بد أن تتحقق متجلية واضحة، ولكن وضعي تحت ولكن كذا كذا خط، في هكذا حالة ستجدي أن صوت الحرفان قد ضعف بالرغم من أن الصفات كلها متجلية فيها. ما العلة لذلك؟ العلة التقاء الساكنين، فكأن القارئ يوزع جهده على الحرفان، فبالتالي هذا الضعف بديهي، حتى أمهر القراء ستجدي عنده هذا الضعف بديهي جدا، غير الذي يقف على ساكن فقط، لا، لما تقفي على ساكنين متتاليين ملتقيان الأداء، أو ملتقيين، يكون الأداء ثقيلا وصعبا، ومع تركيزك على أن كل واحد منهما يأخذ حقه بتجلي الصفات، ستجدي حتما في ثقل وفي ضعف في الأداء. يعني لو أنت قرأتي، بأقرب لكم الفكرة بمثال حتى يتضح المقال. لو نحن قرأنا الآن، لو أنا وأنتم قرأنا حاء ساكنة في أي كلمة، مثلا كلمة محضرون، لاحظوا قوة الحاء، محض، تجلت الصفات كلها فيها، أخذ الزمن الرخاوة والهمس، وأتي ببحة فيه، مستفلا منفتحا، وصوته واضح، محض، محض. لاحظتم؟ اسمعوها الآن كذلك الهاء في كلمة ساكنة. لو أخذنا حرف الهاء ساكن في كلمة، أعطوني مثال فيه هاء ساكنة في وسط الكلمة. مثلا كلمة المهد، أو عفوا المهدي، خلينا نركز على الهاء أنها تكون ساكنة وحولها متحرك. ممتاز جدا، يهتدي، اهدنا، وغيرها من الكلمات. لاحظوا اهدي، محض، سمعتم صوتها؟ سجلوه في ذاكرتكم جيدا. الآن بأقرأ لكم فسبح، فسبح، ما رأيكم؟ أبي ذات القوة صوت الحاء والهاء كما لما قرأتها في مثال وجاورت متحركان. أيوة، أضعف، بالرغم أن ذات القارئ هو بيقرأ، لكن ما الذي جعله ضعيف عنده في هذا الموضع؟ كما قلت لكم، لأن المجهود كأنه يوزع على الحرفان، فهذا ثقيل حتى على أمهر قارئ، فتجدي هذا الشيء بديهي، لا تشكي في نفسك وتقولي هذا الضعف من عندي، ما أتيت بحق الحرف. لا، هذا الأمر يحدث حتى عند أمهر القراء، تجدي أن في حال التقاء الساكنين يضعف كلا الحرفان. كان لابد أن ألفت نظركم لهذه النقطة، لأنه في اللقاء الماضي وجدت أغلب الأسئلة على هذه الكلمة، والأغلب يقولن لي شعرنا ونحن نردد خلف الشاشة وجدناها ثقيلة، فأحببت، أو وجدناها ضعيفة، ما سبب هذا الضعف؟ فأحببت أن أوضح لكم أنه ما في إشكال عندكم، تطبيقكم ممتاز جدا. لذلك أنت مطالبة بماذا؟ تركزي على بقعة الحرفان، تركزي عليها جيدا، وتتجلى الصفات على قدر استطاعتك، وتعملي تمايز بين الحرفين، وتنبري النبرة هذه بتقوي موقفك أكثر. لما تقولي فسبح بح، لاحظوا بدون نبرة، غير لما تقولي فسبح إيش، فتأتي بنبرة في الحاء ثم تأتي بالهاء بعد ذلك، بتجدي صوتها صار أفضل. ثم أيضا بعدما تأتي بالحاء من وسط الحلق، في الهاء عليك أن تأتي بها من أقصى الحلق، لأن البعض يقول فسبح، سامعين، تخلط صوت الهاء بالحاء بحجة أنهما متجاورين. لماذا؟ لأنها ظلت باقية عند بقعة الحاء، فإما تحذف الهاء تماما وتلغيها تماما، أو إني أحصل عندها تجديد وتنهي الصوت بحاء، أو أنها تجعل صوت الهاء مخلوطا بحاء، فما عدت تميز هذا هاء أم حاء، أو أنها تأتي به فسبح، تعطي الحاء زمن طويل والهاء يبتر بصوته، وهذا خلل. الحاء والهاء كما قلنا رخوان، واللفظ في نظيره كمثله، فيعطى الحرفان ذات الزمن تماما، وذات القوة، وذات كل شيء، لأنهما متفقان إلا في المخرج والبقعة، هي التي تختلف، وبحة الحاء طبعا. وضحت لكم الفكرة حبيباتي؟ طيب، الآن لما نقرأها إذن مفردة كيف تقرأ؟ فسبح. طيب، وموصولة فسبحه، فسبحه، فسبحه، بهذا الشكل. إن شاء الله تكون وضحت لكم ويكون الصوت واضح عندكم. بعد ذلك إدغامها إذا كررت، يعني أتت حاء وحاء كونهما متماثلين. وبعض الأخوات بالذات التي لم تدرس باب علاقات الحروف ماذا تفعل؟ تقول متماثلين، أو أنه هذا يسهل عليها، أو أنها تكون ما تعمقت وفهمت الباب جيدا، أول ما تجد متماثلين تدغم مباشرة. فهنا لما يكون المتماثلين متحركين ماذا تكون المعادلة بينهم؟ أكبير أم صغير أم مطلق؟ وماذا يكون حكمها؟ يلا اكتبنا لي على الشات الأخوات اللاتي درس. كبير، أحسنتي. إذا كان الحرفان اللذان بينهما علاقة كلاهما متحرك فهذا يعتبر كبير، مثل بعضهما متماثلين. إذن هنا أمامنا متماثلين حاء وحاء، كبير كلاهما متحرك، ما حكمها؟ أندغمها أم نظهرها؟ نظهرها، أحسنتم، الله يبارك فيكم. ما معنى نظهرها؟ يعني نبينها، نوضحها. البيان هنا لازم. كيف نقرأ؟ لا أبرح حتى، لا أقول لا أبرح حتى، أبرح حتى، أبرح حا، لا أبرح حا، حو حا، حا ضمة، حو، لا أبرح، وحا فتحة حا، لا أبرح حا، حو حا. الصوت في تمايز وفي وضوح وفي بيان وفي إظهار، لا بد ذلك يكون بالدربة، أحسنتي، مع العناية بالزمن، فلا نقص زمن أحدهما على حساب الآخر. هل يوجد مثال كهذا في القرآن غير هذا المثال حبيباتي؟ هل يوجد مثال آخر؟ أعطوني أمثلة إذا كان يوجد مثال للحاء ثم الحاء في حال لما يتتاليا هذان الحرفان. الله يبارك فيكم. أوردت لكم الحلقة الفائتة عقدة النكاح حتى النكاح حا، لاحظوا حي حا كسرة حي، النكاح حا فتحة حا، النكاح حا، حي حا حركة حركة، وكل أتم وأحكم. وضحت؟ اللهم آمين، الله يصلح حالنا. جمعت لي الحاء بالحاء يا حبيبة، اللهم آمين، نسأل الله صلاح الحال. طيب ننتقل بعد ذلك، نحن نتكلم الآن متى تدغم؟ عند في حالة البعض يفعل ذلك، في حال تكون الحاءان متحركتان، لما لكن في المثال الذي قبل ذلك لما تكون حاء ساكنة وبعدها حاء متحركة أو غير ذلك، فالبعض يظهرها بالعكس، وهي المفترض وهي المفترض أن تكون مظهرة. الله يسعدك يا شريف، جزاك الله خيرا لطيب دعواتك. ننتقل بعد ذلك حبيباتي للخطأ التالي، وهو الإتيان بإشمام أو بضم في الحاء وهي ساكنة، خاصة بالتحديد يعني في حالة خاصة لما يكون الحاء ساكنا محاطا بحرفان مضمومان، ك في قوله تعالى الميم مضمومة، مح الحاء ساكنة، ثم بعد ذلك السين المحسي، أو إذا كان الحرفان مضمومان مثل كلمة أحكم، أح ترجع الوضع السكون ثم كم، البعض يقول أحكم يظل ضام الشفتان، مثل كلمة أحشروا، أحشو، ليس أح وأنا ضام الشفتان، لا بد من العودة لوضع السكون مرة أخرى. إذا ننتبه لهذا الخطأ، كيف نتدرب عليه حبيباتي؟ نأتي بالضم بداية أو، ثم نعود في الحاء لوضع السكون أو أح، أو أح، نعيد الوضع الفم للوضع الطبيعي وضع السكون، ليس كما يقول البعض وضع الابتسامة، لا، شوفوا لو جربنا الآن أح، سامعين في وضع الابتسامة أح، صوتها خاطئ وشاذ، فلا نبتسم تماما ونبسط الشفتان، لا، من الضم إلى وضع السكون ولكن بتلطف. طيب، ننتقل بعد ذلك للخطأ التالي، وهو حدوث احتكاك نتيجة للضغط الزائد على المخرج. يعني بعض الأخوات لما تأتي تقرأ الحاء فتقول أحمد أح عبارة عن هواء، فأقول لها الحاء ضعيفة جدا، طالبة أنت الآن أن تركزي على بقعتها وتأتي بصوتها وتجريه جريانا كاملا. كيف أفعل ذلك؟ ائتي ببحة في الحاء، أح، سامعين؟ أح، الأولى أح، أح، الثانية أح. طيب اسمعوا الثالثة، أح، سامعين هذا الصوت؟ ما هذا الصوت؟ هذا صوت احتكاك، ضغط زائد عند مخرج الحاء أدى إلى هذا الصوت، كأن الحاء تتكرر معي. سامعين هذا الصوت؟ هذا الصوت خاطئ، يعد تكلفا في الحاء، لأن الحاء حرف رخو، وبالتالي يلزمك فيه إضعاف اعتمادك على المخرج. هذه القوة ما تلزم الحاء الرخو، أن للصوت أن يجري هكذا إلا بتكلف، فلما تجريه بتكلف يصدر هذا الصوت مثل أخ وأغ وأر، والأصوات هذه الزائدة، تكرير الراء والشخير في الخاء وصوت الغرغرة في الغين، وكذلك هنا في الحاء صوت الاحتكاك كما يفعل بعض فلا يقول أه من الصدر. كل هذه بمبالغة في الضغط على يعني البقعة عند النطق به ساكنا. إذا ما الحل؟ الحل أن نعم أعمل البقعة حالة تصادم للنطق بها ساكنة ولكن دون ضغط زائد. فماذا أفعل؟ أقول أح، أحمد، أحما، لكن لا أقول أحمد، لا أحك هكذا. هذا تكلف، وهذا من صور التكلف التي تقع فيها الطالبة كما قلت، التي يكون عندها إهمال وضعف، فلما تنبه لذلك تبالغ فتأتي بالنقيض. طيب، ننتقل بعد ذلك حبيباتي، أيوة، فتح الألف الزيادة عن اللزوم من الأخطاء طبعا، أكيد، الله يحفظك يبارك فيك. لو قرأنا بحاء مفتوحة وقرأت القارئة حاء هذا الخطأ خاطئ. الآن بنمر عليه إن شاء الله في حالات الحروف. هذه بالنسبة للأخطاء في حرف الحاء. قبل ما ننتقل حبيباتي لحالات الحرف، حالات حرف الحاء 22 أو 25 التي سنتناولها الآن، السؤال: هل عند إحداكن خطأ تقع فيه غير ما تم حصره الآن؟ إذا عندك أي نوع من الأخطاء أو السؤال عندك خطأ تقع فيه وتنبهين عليه ولم يورد الآن، اكتبي لي على الشات حتى يتم التعليق عليه، حفظكن الله. تفضلن حبيباتي، أو إذا عندكم أي سؤال في الأخطاء الشائعة أو ما سبق اللي هو اسم الحرف ورسمه ولقبه وقوته وزمنه والأحكام المتعلقة به، الأخطاء واللحون الشائعة أيا كان، تفضلوا. لا في حرف الحاء لو سمحتم، الله يرضى عنكم. الأسئلة حول حرف الحاء إن شاء الله لما يحين حرف وقت كل حرف بأمر الله سنفتح لكم مجالا في طرح الأسئلة عليه. وطبعا كما تعرفون بنأخذ بعد الجيم والحاء الخاء، ثم بنعمل اللقاء المفتوح الذي عودتكم عليه بعد أن انتهينا من الباء والتاء والثاء، عملنا إن شاء الله الحاء والخاء والجيم والحاء والخاء، انتهي ونعمل هذا اللقاء، تكون أسئلة تتعلق بهذه الأحرف كلما أخذنا، ثم الدال والذال ثم الراء والزاي وهكذا. تفضلي حبيبتي، أرسلت لك السؤال فوق، معلش اعذريني حبيبتي، عيدي إرسال لو سمحتي يا نجات، لأنه رسائل كثير يا غالية، أتمنى أن تعذروني لهذه النقطة، الله يحفظكم. عن الحاء لما تكون ساكنة مثل كلمة يحسنون، نقول أن فيها همس أو نقول أنها رخاء أم الاثنين؟ الاثنين حبيبة قلبي. لماذا؟ لأن الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في باب التجويد ماذا قال؟ قال: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل. ثم بدأ يعرفنا ما هو التجويد، قال: وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، وفي بعض النسخ من كل صفة ومستحقها، كل وبالذات وهي ساكنة كل الصفات تتجلى. يعني كما قلنا الحاء رخوة، إذا تكون الرخاء جريان الصوت الجريان الكامل واضح في الحاء الساكنة أح، بينما يكون قليلا محدودا في المتحركة، لكن في الساكنة واضح. كما أنه مهموس ورخو أيضا في ذات الآن، يعني لا نأتي بالرخاء ونقول أنا ركزت على الرخاء وأهملت الهمس، أتيت بالهمس والرخاء وأتيت بها مفخمة مستعلية، أهملت الاستفال، أتيت بها مطبقة، كل ذلك خلل. فيؤتى بها في ذات الآن وهي ساكنة رخوة فيها كمال جريان الصوت، مهموسة فيها كمال جريان النفس، منفتحة فلا يجافى بين اللسان والحنك الأعلى، وتكون مستفلة فلا يرتفع الأقصى، ولا يكون هناك تضخم وسمن يعتلي الحرف، وإنما نحول، فيكون نحول وانفتاح وتجافي، وكذلك يكون جريان للصوت كامل وجريان للنفس كامل، كلها نعم كلها في آن واحد. هذا معنى كلمة كل الصفات تتجلى في الحرف وهو ساكن، يعني تكون واضحة، يأخذ حقه، لأنه الآن ما اشترك معه مخرج حركة، كل العمل على الحرف ذاته كله بالتصادم على البقعة، فلا أشركنا مخرج حركة حتى ننصرف لها أو ننتبه لصفاتها وننقي صفات الحرف منها ونعمل على التخليص، وما نحتاج أي شيء أن يشرك مخرج الحرف ذاته، كل التركيز على الحرف ذاته فقط، فكل الصفات تتحقق بوضوح. فنقول المحسن مح، كل الصفات رخاوة وهمس واستفال وانفتاح. وضحت لك يا نجات؟ الله يبارك فيك يا رب. تقول أجت الحمد لله يا فاطمة، الحمد لله أنكم استفدتوا، أهم شيء تطبقوا هذا الكلام عند التلاوة، الله يرضى عنكم يا رب، اللهم آمين. تقول عندي خيشوم في الحاء، خيشوم في الحاء، طيب أعطيني مثال يا غالية كيف، يعني مثلا تقولي أح مثلا، كيف يكون الخيشوم في الحاء يا جميلتي؟ هذه أول مرة تمر علي ربما، إلا طبعا من عندها غنة دائمة. إذا أنت عندك غنة دائمة في كل الحروف لا، هذا أمر آخر، لكن في الحاء حصرا فأوردي لي مثال يا جميلتي لو سمحتي. الله يرفع قدرك يا من التي سألت، يا عبير أعطيني حبيبة قلبي أعطيني مثال لو سمحتي. الله يسلمكم ويبارك فيك. حال لا هي أيوة الحاء المتحركة الممدودة. طيب هذا يا غالي ما بيكون في الحاء فقط، إذا أنت عندك مشكلة في خنخنة حروف المد هذا مشكلة غير تماما عن حرف الحاء ذاته، لأنها بتكون موجودة عندك في كل الحروف، حروف الغنة الميم والنون وباقي الحروف. فأنت لما تأتي تعالجي هكذا مشكلة تتجهي لمشكلة خنخنة حروف المد وليس في الحاء حصرا. عملنا محاضرة عن هذا الموضوع على قناة فنيات التلاوة، إذا أردت أن تعودي لها، وأعطيتكم تدريبات وأعطيتكم آيات خالية تتدربوا عليها، وبالتدريج يعني تبدأي بالحروف مفردة، ثم بعد ذلك بدون ما يكون لا فيها لا ميم ولا نون أبدا، وتفتحي فتحا وسطا وتتم الحركة، لأن علاقة أنه عندك في المدود بالتحديد غنة أنت بتغلي في حركة الحاء. البعض يتوهم أنه يأتي في الحاء ذاته أو الحرف المتحرك ذاته الممدود بغنة، والتوصيف الأدق أنك تغلي في حركته بغنة، يعني لن تقولي حي حي حي حي في الحاء ذاته، لا حي، لاحظي حي حي منقاة، ثم حي هنا الغنة إي فيها غنة من الكسرة وجرت إلى الياء. ما سبب ذلك يا غالية؟ قلنا بين إتمام الحركات وبين عمل الخيشوم في غير موضع علاقة وطيدة جدا. متى ما كان القارئ غير متم للحركة، إما مجافيا أو أنه مبالغ الزيادة عن اللزوم مفرطة أو مفرطة، ستجد حتما يتدخل الخيشوم. الأمر الثاني يتعلق بتوجيه الصوت. أعطينا مثال. مثال لو مثلا أخذنا كلمة حور، لاحظي معي حور مقصورات، حاء ممدودة بالواو لأنه هذه أغلب ما يأتي فيها في الواو والياء بالتحديد. قلتي حور حو أو أو، أنا كازة على الشفتان بشكل قوي جدا، شوفي كم مقدار الخيشوم عندي، حو أو أو، كبير جدا. لماذا؟ لأنه أنا ما في مجال، سديت الفجوة أو الفتحة التي بين الشفتان، وأن الصوت أن يجري، يريد أن يخرج هذا الصوت ويحرر، ولكن أنا ما جعلت له مسار يمر منه، أغلقت تماما، فبيضطر يبحث بسرعة عن مخرج بديل، لا يجد إلا فتحة الخيشوم فيتوجه إليها فيخرج حور. على قدر تضييقي وكز الشديد ضاق المخرج فاتجهت مباشرة إلى الخيشوم، حور أور. طيب لو أنا وسعت أكثر، حور، لاحظي حور، بس سد الخيشوم حور أور. الغنة أقل بس فيها غنة، لماذا؟ لأني ما أعطيت كمان بين الشفتان الفتحة المطلوبة بالتحديد، لا ضيقتها زيادة. فكل ما ضيقت وكزيت أكثر كلما أدى ذلك لتدخل الخيشوم. طيب والعكس، لو قالت إحداهن حور حو أو، فتحت فجوة كبيرة وبسطت الشفتان وجافت. يلا نجرب مع بعض، حو أو، كمان في خيشوم. أيوة، لماذا؟ أيضا لأن الصوت ما حصل له اعتراض، تبعثر الصوت، فجزء مر من مساره وجزء تسرب إلى الخيشوم. إذن له علاقة مهمة جدا إتمام الحركات بتنقية الحروف من الغنة، أو العكس اللي هو الإتيان بالغنة. طيب اسمع الآن، لو قرأتها متمة الضم وسأسد الخيشوم، ركزي معي كيف أن الصوت منقى تماما، هذا معناه أنك أنت متمة الحركة. حور حور، أرأيتي كيف؟ أنا الآن ساد الخيشوم، صوت خارج منقى تماما، ما فيه غنة. شفت العلاقة بين الاثنان؟ إذا لو أنت قلتي حو أو بكز أو حو أو، هذا يؤدي إلى خنخنة، تغليف الحركة بغنة، ومن ثم لا يكون فيه غنة. بينما لو أنت أتممتي على طول، هذا جزء كبير جدا من علاج هذه المشكلة. حور حور حو، فيخرج منقى. كذلك لو نأخذ مثلا حين حي، لاحظ لو كزيت بشكل قوي وجافيت عن الفك السفلي، حي حي، لأني ضغط شديد في غنة، غنة واضحة جدا على قدر ضغطي الشديد. طيب لو أنا قرأتها بالمجافة بالعكس، حي هكذا، حي حي، فيها غنة أقل لكن موجود غنة. طيب لو قرأناها متمة، حي حي حيد حيد، لاحظتي منقاة تماما، هذا هو المطلوب. وأنا قبل ذلك كلمتكم في مبحث إتمام الحركات، وكذلك في مبحث التخلص من الخنخنة أو الخيشمة، كلمتكم في المبحثان عن العلاقة الوثيقة بين الأمران. طبعا في أسباب كثيرة، لكن طالما قلتي أنه هي متحركة وممدودة عندك، إذن في الأرجح في هذه الحالة طالما ما عندك الغنة بشكل دائم في الحاء، لاحظتها في المتحركة، إذن الخلل عندك في تغليف الحركات بغنة، ويدل ذلك إما أنك مجافية عن مخرج أصل الحركة، أو أنك كازة وأعملتيه بإفراط. طيب في أخطاء أخرى حبيباتي؟ معلش لأنه الرسائل طبعا طلعت للأعلى كذا بحاول أتدارك. تقول في قوله تعالى رب اشرح لي صدري، الحاء ساكنة. أوقات في القراءة المعلمة تقول لي جاءت ساكنة، بتعملي سكتة. أيوة الله يبارك فيك يا عبير، أحسنتي. هذا الخطأ وارد، أن تقول القارئة رب اشرح لي أحلي، فتجعل بين الحاء واللام سكتة بدون تنفس، يعني تعطيه الزمن زائد عن الزمن الذي ينتقل عادة به من الحرف إلى الحرف التالي. وهذا أخذناه من صور التكلف، كأن يقول القارئ الرحماني أحماني، كأنه يقطع الكلمة إلى نصفان. كيف تعالجي هذه المشكلة؟ عليك أن تأخذيها مركبة، فتقولي أولا الرح وجر الصوت، ثم الرحمة، وإنت مركزة تمام إن ما تعملي بينهما أي سكتة أو انقطاع. أحمى ما بالتحديد المطلوب منك ألا تتعمدي أنت كقارئة إنك تقطعي صوت الحرف الرخو حاء كان أو غيره. لما تقولي الرحمن بتقطعي لتنتقلي للميم، هذا الفعل هنا مربط الفرس، هذا الفعل هو الخاطئ. طيب ماذا أفعل؟ عليك أن تضعف اعتمادك على المخرج وتترك الصوت يجري طواعية، هو يجري، أنت مالك أي تصرف فيه أبدا، هو يجري طواعية لا وصولك للحرف التالي، ثم ينبتر ذاتيا، ينبتر ليبدأ في الحرف التالي. لأنه لو قطعتيه في البداية قلت هكذا ربي اشرح لي أحلي، كأنه شديد في كمال انحباس الصوت، وهذا خلل، الحاء رخوة. ولو قطعتي بعد أن يجري جزءا كأنه بيني قلت اشرح لي أحلي، فجرى جزء وانقطع جزء، وهذا يلزم الحرف البيني. هل الحاء بيني؟ لا. إذا لا هو شديد فينقطع الصوت فأقوي اعتمادي وأقطعه باكرا، ولا هو بيني فأجري جزءا وأقطعه بعد أن يجري جزءا منه، كلاهما خطأ. هو رخو، ما معنى رخو؟ يعني فيه كمال جريان الصوت لضعف الاعتماد على المخرج. فالمطلوب منك أن تسمحي للصوت يجري كله إلى وصولك للحرف التالي، ثم هو ينقطع. ما معنى هو ينقطع؟ يعني مالك أنت عمل في ذلك، فلا تقول الرحمن ولا الرحمن ولا اشرح لي اشرح لي أو اشرح لي، كل ذلك خطأ. الصواب اشرح لي أحلي، جرى لما قلت لي انقطع الصوت، هو انقطع ذاتيا. رأيتن؟ إذا عند هذه المشكلة بتبدأ تحلل الكلمة وتركزي جيدا جدا إنه أنت بتضعف اعتمادك حالة التصادم بعد انتقالك من المتحرك قبل الحاء الساكنة نزولا إليها بالتصادم، أضعف اعتمادك واسمحي للصوت أن يجري إلى وصولك للحرف التالي، ثم هو ينقطع ذاتيا. تقول أنا عندي الحاء ملتبس بالهاء والعكس. أيوة، حل هذه المشكلة يا غاليتي منال، وكل واحد عندها ذات المشكلة. شوفوا حبيباتي، إذا رأيت وأنت تقرأي أن أتى عندك حرف فرعي، صوت مشترك، جيم ودال، هاء وحاء، عين وهمزة، جيم ويا، أيا كان حرفان مشتركان كالذال مثلا والزاي، السين والثاء وهكذا، أول ما يخطر ببالك أنه أكيد أكيد في أن الآن أعمل بقعتين في آن واحد، وهذا خلل. في عندنا حروف فرعية يؤتى بها، لكن أن نأتي بأصوات من عندنا من عندي أنفسنا فهذا خلل. لا بد أن نركز جيدا. لما أجد عندي مشكلة كهذه علي بداية نظريا أن أعرف في الصور في جهاز النطق ما الفرق بين بقعة هذا الحرف وذاك. يعني الآن الأخت تقول عندها التباس بالهاء بالحاء والحاء بالهاء، فعليها نظريا بداية أن تعرف أين بقعة الحاء وأين بقعة الهاء؟ ما الفرق بينهما في الصفات؟ ما الفرق في آلية النطق؟ ما الذي يتميز به كلا الحرفان؟ ما شكل كل حرف؟ الشكل الرسم ذاته؟ ثم بعد ذلك ما اسم هذا الحرف؟ حاء، وهذا ها ها، هذا ح ح، فهذا فيه بحة وهذا يختلف، هذا من الأقصى وهذا من الوسط. تجمع المعلومات نظريا وتدرك ذلك بالصور الموضحة والمقاطع. ثم الخطوة التالية، تبدأ بالأذن تميز الفارق بين الصوتان، وأفضل شيء في ذلك أن تستمع لمقاطع رياضة اللسان لعبد القادر العثمان، مقطع ما بيتجاوز الدقيقة، يعني جدا قصير، لكن بيعطيك الحرف مفردا ثم مركبا في كلمة قرآنية بحالات مختلفة. فأنت بأذنك بتركزي تمام، مرسوم أمامك شكل الحرف وكمان صوته هكذا، فتربط الاثنان وترسل رسالة لعقلك اللاواعي أنه حرف الحاء الذي رسمه هكذا، نطقه هكذا، صوته هكذا. وبعدين تأخذ الحاء أو الحرف الثاني الذي عندك فيه اشتراك وتبدأ تسمعيه بإنصات، وبعدين تقولي أي هكذا، إذن أنا فرقت بين الصوتان. إذن أنت نظريا بداية عرفت الفارق بين البقعتين والصفات والآلية وكذا، ثم بعد ذلك الصوتان بأذنك ميزتهما، لأن السمع أبو الملكات اللسانية. بعد ذلك بتأخذ الحرف مفردا الحاء والهاء بحالاته العشرون، فتقولي ح حي حو ح حي حو وهكذا. ثم الهاء ها هي هو، تأخذي كل الحالات، وبعدين تبدأ تأخذيهما متجاورين ها حا هي حي، وانت مركزة تمام انه هذا حرف وهذا حرف آخر، هذا صوت وهذا الصوت مختلف تماما، هذه بقعة وهذه بقعة غير. فتبدأ تركزي وانت بتتدربي، تأخذي هي حي خي، مثلا لو عندك حرفان فيهما اشتراك جي دي فتفرقي بين الصوتان في سي، وتأخذ الحروف هكذا. ثم بعد ذلك تعكسي، تأخذ الحرف الأول وبعدين تأخذ الحرف الثاني. هذه التدريبات مثمرة جدا، مثمرة في الحركات، لما يكون عندك حركتان مدموجتان كسرة وفتحة، أو عندك ضمة وكسرة مثلا، فبتبدأ تأخذي نفس التدريب هذا الذي قلت لكم الآن ولكن على الحركات. ذات التدريب إذا وجدت عندك حرف مشترك أو أتى حرفان في آن واحد، شعرت أن الصوتان مشتركان ملتبسان ببعضهما، فهذه هي خطوات التدريب. ثم بعد ذلك ابحثي عن كلمات في القرآن، يعني بتصعبي على نفسك التدريب أكثر، كلمات تكون متجاورة الحرفان أو على الأقل في كلمة واحدة أو في جملة واحدة أو في آية واحدة، بحيث تركزي أنه هذا غير ذاك، كل واحد مستقل بذاته، فتتقن معك إن شاء الله. طيب، تقول كيف أنقي الحاء من الهاء في مسبحه؟ يا غاليتي وضحنا ذلك، ربما أنت تأخرتي حفظك الله يا أسماء. قلنا يا غالية بتركزي على بقعة الحاء بداية، إح، وتأتي بصفاته كلها حتى يظهر معك وتنبري عليه نبرة يسيرة، ثم تنتقل للهاء لبقعة الهاء وتأتي أيضا بصفاته كلها. ستجدي أن فيهما ضعف، هذا وارد لكن أو مقبول، لكن الغير مقبول أنك تخفي الهاء تماما وتذهبي بحقها، أو تعطيها زمن أقل من الحاء، أو تدغميهما في بعضهما، هذه هي الأخطاء. بتتدربي عليها بالتحليل، بتحلل الكلمة، فسبح كأنها حاء فقط، ثم إيه فسبح فيها ضعف، نعم كما قلنا، لكن لا بد أن الصفات تتجلى. اسم الشيخ في رياضة اللسان الشيخ عبد القادر العثمان. أنا بأنزل لكم المقاطع، والآن في نهاية الحلقة بأفتح لكم المقطع إن شاء الله لحرف الحاء. طيب، تقول الحاء المكسورة والممدودة عندي أشعر بأنها عائمة ولا تخرج من مخرجها، خصوصا في الصلاة عند خفض الصوت. أيوة، لا في الصلاة يا غاليتي إذا أنت كنت تقرأين سرا بتتوهمي بذلك، سبحان الله، أمس كنت أتكلم مع معلمات في دورة مهارات الإقراء عن تراجع مستوى المعلمة، فقلت لهم من أكبر الأسباب التي تجعل مستوى المعلمة يتراجع مع الوقت وتتأثر بطالباتها أنها تقرأ سراً، وهذا خطأ يؤثر على مستواك وتتراجع. لكن في الصلاة يا غالية أنت كما قال الله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، فأنت مأمورة بألا تخافتي بها تماما. كيف تقرأين في الصلاة؟ قال: وابتغي بين ذلك السبيل، اللي هو يقرأ بصوت مرتفع جدا يجهر بصلاته، هذا منهي عن هذا الفعل. والذي يخافت بها ويقرأ بتلاوة سرية لا يسمع إلا ذاته، فهذا لا يجعل التلاوة تخشع قلوبنا فيها. كذلك أنا أريد كن حبيباتك، بما أنك تقولي وأنا في الصلاة الحاء تختفي، يا غاليتي لما تقفي بين يدي الله، الله يرضى عنكم، انتبهي لهذه النقطة لأنه شغلت كثيرا من الناس، وهذا ما لفت إليه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، أو ابن تيمية عفوا، أنه قال: أنكر على من يفعل ذلك أنه يقف في الصلاة ثم يبدأ يتذكر. هنا الحاء فيها الصفة كذا، وهنا تفخيم، وهنا ترقيق، هذا لا يجوز حبيباتي. أنت واقفة بين يدي العظيم جل شانه، لا بد أن تعظمي وقوفك بين يدي الله. هذا ليس مقام تعليم وتدريب، أنك تجلس تتدربي على أن الحروف تتقن معك أو لا، تدربي خارج الصلاة. الله يبارك فيكم، هذه النقطة نبهتكم عليها عدة مرات، واسمحوا لي كمان الآن ونبهكم عليها مرة أخرى. عفوا، هو ابن الجوزي الذي قال بهذا القول، ابن الجوزي وليس ابن تيمية. شوف حبيباتي، أرسلت لكم على قناة التليجرام مدرسة الفاتحة، خليني أثبتها لكم حتى تعودوا لها إن شاء الله بعد الحلقة. قال ماذا؟ قال: الصلاة ليست مقام تعليم، لا عفوا، هذه العبارة أنا أضفتها، الصلاة ليست مقام تعليم وتدريب، اخشعي واستشعري وقوفك بين يدي الله واتركي التدريب لما بعد الصلاة. ثم استدليت بقول الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، قال: وقد لبس إبليس على بعض المصلين في مخارج الحروف، فتراه يقول: الحمد الحمد، فيخرج بإعادة الكلمة عن قانون أدب الصلاة، وتارة يلبس عليه في تحقيق التجديد، وتارة في إخراج ضاد المغضوب، ولقد رأيت من يقول المغضوب فيخرج بصاقة مع إخراج الضاد، لا حول ولا قوة إلا بالله، لقوة تجديده لها، تجديده، وإنما المراد تحقيق الحرف فحسب. أنت مطالبة بماذا في الصلاة؟ إنك تحققي الحروف والمخارج، تتدربي خارج الصلاة، ولما تقفي بين يدي العظيم جل شانه ما في مكان ولا مجال اصلا انك تبداي تقولي انا اللي قرات الراء بدون تكرير، ولا اتيت بارتعاده واحده فخمت الراء، ولا رققت الحاء، فعلت كذا ولا فعلت كذا، هذا ليس مقام حبيبتي، لا بد ان نقدر الله حق قدره. فهنا ماذا يقول؟ يقول: إنما المراد المطلوب من تعلم سورة الفاتحة تحقيق الحرف فحسب، وإبليس يخرج هؤلاء بالزيادة عن حد التحقيق، ويشغلهم بالمبالغة في الحروف عن فهم التلاوة، وكل هذه الوساوس من إبليس. انتهى، هذا أورده في كتاب تلبيس إبليس. فأنت مطالبة حبيبتي، خليني أنسخ لكم هذا النص وأضعه لكم على الشات الآن، وأتمنى عليكم تنشروا، الله يبارك فيكم، لأنه فعلا كثير رسائل تصلني بهذا الموضوع، تقول لي وأنا واقفة في الصلاة ما عدت أتدبر كل تفكيري كيف أقيم الحروف، أهذا يرضي الله حبيباتي؟ هذا يا غالياتي تكلف ممقوت. ديننا دين وسط، كل شيء فيه باعتدال وسطية. لما ندربك على إقامة الحروف تدربي حبيبتي وأنت متعبدة لله بذلك حتى تقيمي حروف أعظم السورة التي هي ركن من أركان الصلاة. ولكن متى ما وقفت بين يدي الله ارمي كل هذه الأمور خلف ظهرك. أنا الآن بين أكرم الأكرمين بين يدي ملك الملوك جل شأنه. والله ولله المثل الأعلى، وتالله لو أننا واقفون أمام أحد ذو جاه أو سلطان لنقف أمامه كأنما على رؤوسنا الغربان، ولا حتى نتلفت ولا يزيغ بصرنا وما نجرؤ حتى نرفع أبصارنا، صح ولا لا؟ فولله المثل الأعلى، أليس الله أحق بذلك حبيباتي؟ إنه ملك الملوك. معيب جدا أن تقفي بين يدي وأنت بتفكري في التفخيم والترقيق وهذه الأمور. الصلاة ليس مقامها. هذا الحديث ليس لك يا حبيبتي السائلة، وإنما طالما سألتي عن هذه النقطة لأني أسأل عنها والله تكرارا، لذلك أرسلت لكم هذا الإنذار على قناة الدروس على التليجرام ونبهتكم، قلت حبيباتي الصلاة ما تتدربوا فيها ما بيصير. الصلاة هذا مكان أنت بتتواصل مع الله عز وجل، صلة بينك وبين الله، فلا بد من تعظيم جلالة الله جل شانه. ما هكذا يؤتى حق الله عز وجل. فأريد منك حرف الحاء، حرف الراء، حرف الضاد، الغين، أقيميه وأنت مثابة على ذلك بدون تكلف أيضا، لكن أين؟ خارج الصلاة. اتفقنا؟ طيب، لما تقرأي في الصلاة حبيبة قلبي لا تقرأي بالصوت أو حتى خارج الصلاة، القراءة السرية تماما اللي هو حتى أنت ما تسمع صوتك هذه منهي عنها، لأن الله عز وجل قال ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك السبيلة. يعني خلي صوتك مسموع بحيث قلبك كأنك تسمعي قلبك الآيات تقرأيها على قلبك فتستشعر المعاني، وكمان ما يتراجع مستواك وتضعف حروفك. فالآن الضعف لما تقولي الرحيم بداخلك، طبعا ما في حاء أبدا، جربوا الآن قولوا الرحيم كذا بصوت سري تماما، بتجدوا كلكم ما في حاء، هذا بديهي لأنه أن الصوت ما جرى معك، أنت ما فتحت الفم وما عملتي جهاز النطق، أنت تقرأي وأنت بتقرأي بجهر بالسر عفوا، وما أخرجتي أصوات الحروف بوضوح، فهذا بديهي جدا. اتفقنا حبيباتي؟ الله يسعدكم ويبارك فيكم. لا ماذا؟ عفوا الحبيبة التي تقول لا لا ماذا يا غالي؟ طيب اسماء تقول الحمد لله رب العالمين، كان في بداية تعلم التجويد يحدث معي عند قراءة القرآن في المصحف كالأوراد، في المصحف كالأوراد، أيوة والحمد لله يعني تخلصت منه تقصدين، تمام الحمد لله، الله يتم عليك نعمته. غالياتي إن شاء الله أنا كنت حابة أعمل حلقة عن موضوع الوسواس القهري هذا اللي هو يكون في الصلاة ويكون في قراءة القرآن، يكون في العبادات، سبحان الله تجديه منتشر جدا بين أهل القرآن وأهل الالتزام، نسأل الله أن يقينا شر الشيطان ومكره. فالبعض يساير نفسه في الوسواس تصل لمراحل لا حول ولا قوة إلا بالله، صعبة جدا، تعاني وتعيد الصلاة عشرات المرات وتتوضأ عشرات المرات وتظل عند الكلمة توسوس فيها. ما لهذا يا غاليتي خلقنا حفظك الله، هذا الغلو والمبالغة مذمومة في ديننا، كل شيء وسط، كل شيء باعتدال. طيب ننتقل بعد ذلك، نعم هي من خطوات الشيطان، والله بعض الأخوات يا أخواتي تعاني فعلا كأنها تعذب بالصلاة. تخيلوا هذه الصلاة التي هي جنة وراحة للقلب هي بالنسبة لها معاناة. أنا أتذكر مرة كنت في مدرسة أبنائي وأذن الأذان وقمت أصلي، وبعد ما انتهيت من الصلاة وكنت جالسة في مصلاي حتى أنتهي من الأذكار، أتت لي إحدى الأخوات دقتني كذا من الخلف قالت لي بالله عليك يقولي لي كيف أصلي مثلك، أنا أتعب جدا في الصلاة، لذلك ما عدت صرت أصلي، لأنه أجلس أصلي الصلاة الواحدة إلى أن يأتي وقت الصلاة الأخرى وأنا أكرر وأعيد. فتخيلوا يعني الله يعافيها ويشفي كل مريض يا رب، لكن حبيباتي أول خطوات العلاج أنه أنت تقطعي هذا الباب، اغلقيه تماما. متى ما جاريتي نفسك في الوسواس كل يوم بيفتح لك باب جديد. كانت إحدى الأخوات والله تخيلوا تغسل، أعزكم الله وأجل قدركم، الدجاج واللحم وما يطبخ ويطهى والفاكهة وكذا، تغسلها بالكلور والمنظفات التي يعني تؤدي إلى هلاك المعدة، لكن هي بالنسبة لها ما تنظف إلا بهذه الطريقة. يعني حتى في النظافة البعض يوسوس جدا. فالحل نستعيذ بالله من الشيطان، نقطع هذا الباب، خلاص أنا توضأت وخلاص ما رح أعيده مرة ثانية، أنا صليت كبرت قرأت الفاتحة لن أعيدها مرة أخرى. لو إني شاكة عندنا سجود السهو، عندنا حلول تقطع باب الوسواس والشيطان الذي يجعلك تتمادي. فانتبهوا لذلك حفظكم الله. من هذه الصور ما قلت لكم اللي هو إقامة الحروف، وتحاول كل حرف وكل تركيزة في إقامة الحروف، وهي والله عز وجل يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. تخيلي يعني تقولي الحمد لله رب العالمين، الله يقول حمدني عبدي، وانت بتقوليها حروف لا تتجاوز حنجرتك، لا عيشي معها وقوليها من قلبك، احمد الله واثني عليه ومجديه، لكن انك تقرأي وهكذا حالك. فأعيذكم بالله ان تصلنا لهذه المرحلة. اسأل الله ان يشفي مرضانا يا رب، اللهم آمين. اسأل الله العفو والعافية. طيب يا رب الله يرضى عنك يا عميرة حبيبتي، جبر الله خاطرك، اللهم آمين. نعوذ بالله من وساوس الشيطان. وكمان إن شاء الله لما بنأخذ محاضرة ألفاظ شائعة بين الناس لكن فيها أخطاء، من يقول الله يلعن الشيطان أو لعنة الله على الشيطان، نعم كما قال الله في القرآن لعنه الله، لكن إذا أنت لعنته فإنه يضحك منك لأنه هو يعرف أنه ملعون. فلذلك هذه من الألفاظ المنتشرة، الله يكفينا شر الشيطان، نعم يتعاظم، أحسنتي، لا يجوز. إن شاء الله هذه كلها من الألفاظ الشائعة بين الناس، بأمر الله نأخذها في المحاضرة التي كلمتكم عنها. طيب تقول يعني كذا الأسئلة تقريبا حبيبات اللي في حرف الحاء أجبنا عليها، جيد. يلا الآن تقول ممكن أسمع منك نطق سبح، حاضر أبشري. في حال الوقوف سبح، طيب في حال الوصل سبحه، طيب كلمة نوح نهبط، نوح نهبط، تمام حبيبتي. هكذا نأتي بالحاء إذا كانت منونة، نتم ضمها ثم نأتي بالعارض وننتقل إلى الحاء. طيب يلا خلونا الآن نأخذ حالات حرف الحاء. ما معنى حالات حبيباتي؟ أشبهها للأطفال وأنتن طبعا أعلم مني وكذا، ولكن كما أقول لفلان ما كيف حالك اليوم، يقول أنا اليوم مريض متعافي الحمد لله بخير حال وهكذا. فلما الحروف لها حالات أيضا كالبشر تماما، مرة مفتوحة ومرة مكسورة، يعني وضعية الحرف أو شكله أو صوته يختلف على حسب الصورة التي رسم بها أو على حسب الرمز الذي لحق به. فتارة نجد الحرف حالته مفتوح، وتارة مكسور، وتارة مضموم، وهذه الحركات الثلاث نقول لها ماذا؟ الحركات القصيرة، والبعض سماها بالحروف المتحركة اليقظة النشيطة، لأن القارئ فيها يحرك فمه، ما نقرأها بجمود. فمن الأخطاء أن نقول ح حي حو وفمي جامد، ولا أقول ح حي حو أفتح مبالغ فيه، لا ح حي حو باعتدال. إذن هنا ننتبه في هذه الحركات الثلاث حبيباتي، إنه ماذا نفعل؟ نتم الحركات ونحكمها. ما معنى نتمها؟ يعني في المفتوح بالفتح فمي، نفتح الفم، وما سميت الفتحة فتحة إلا لأن القارئ يفتح فمه عند النطق بالحرف المفتوح، ورمز لها بالخط المائل فوق الحرف. فلما نأتي نتهجى نقول حا فتحة حا، نفتح بشكل عمودي إلى الأعلى والفتح يكون وسطا، فلا نقول حا بالإمالة أفقيا حاء، ولا نقول حا آ بفتح زائد، وكذلك نجعل اللسان كله مبسوط في وضع الراحة، فلا نقول حا نرفع الأقصى حا، ولا نرفع الوسط حا، لا يمال ولا يفخم وهو مفتوح. كل من يفعل هذا الخطأ يفخمها يفخم الحاء؟ الأعاجم، بالتحديد بالتحديد الأتراك. الأتراك يعدون الحاء أحد حروف التفخيم، فيقولون حاء الحمد الحاء حاء، يفخمون هكذا. أما العرب فما كانت أبدا العرب لتفخم الحاء، فتح كسر ضم سكن شدد مد، في أي حال من حالاته يبقى الحاء مرققا. إذن في الحاء المفتوحة ماذا نفعل؟ نعتني بعدة أمور: أولا يكون الفتح بالشكل عمودي، ثانيا لساني في وضع الراحة، ثالثا وقبل ذلك أبدأ من بقعة الحاء وأشرك مخرج أصل الحركة. ما مخرج أصل حركة الفتح؟ الألف. فأفتح الجوف كله بشكل عمودي ولساني في وضع الراحة، آتي ببقعة الحاء ح ح وأفتح ح ح، وأراعي النقطة الرابعة، أراعي زمن الحركة، حركة واحدة وهي مفتوحة متحركة ح، فلا أقول ح بالاختلاس ح فتح ح خطأ، ولا أقول ح فتح ح أطيلها، بل أقول ح فتح ح ح، حركة واحدة. جيد، مثل لو أخذناها في كلمة، كلمة حديث ح ح ح ح، حركة واحدة حديث. طيب، والأمر السادس ونحن نقرأ بالحاء المفتوحة كمان، ننتبه حبيباتي ما نفتح زيادة، نفتح وسطا، لأن الإمام أبو عمرو الداني قال وفتح العربي فتح وسط، فلا نقول حا حا لا حا حا، ولا نقول ح ح وأنا شادة ونقرب الفكان كمان خطأ. من أين أفتح؟ أفتح من عند المنطقة التي تعتبر ملتقى الضرسين أول الفكان، من هنا نفتح من الداخل، فنقول حا حا. طبعا طولت الزمن، عفوا. عفوا، أعتذر منكم لأنه حرف حلقي وحلقي ملتهب فما ركبوا مع بعض. الله المستعان. فنقول غالياتي حا حا، نفتح هكذا. جيد، حركة واحدة، ما يحصل احتكاك، كمان انتبه لا تقولي ح بالضغط الشديد، لا افتحي بتلطف. طيب، بعد ذلك حبيباتي، بعد ما انتبهنا للزمن وانتبهنا كذلك لإتمام الحركة، نأخذ أمثلة على الحاء المفتوحة. معلش اسمحوا لي بس ثواني. السلام عليكم ورحمة الله. معليش حبيبات اعذروني، الله المستعان. اي والله اخذت العسل، الله يسعدكم. اي ذهبت اشتريت العسل ومداوم عليه، بس الله يجعل فيه شفاء. طيب ننتقل الآن لي حرف بعد ما أخذ الحاء المفتوحة، خلينا نأخذ عليها كذا مثال حتى تتضح الفكرة أكثر. سأعطيكم أصوات خاطئة ثم ما يقابلها من الصواب. يلا حبيباتي نأخذ بعض الأمثلة على الحاء المفتوحة، تفضل نبدأ. حرف الحاء المفتوحة كلمة حرمة، حرمة ح. لو قالت إحداهن حرمة ح ح أمالت حرمة، نقول هذا الخطأ إمالة في فتح الحاء. قلنا لا نحتاج لا فتحا أفقيا ولا وسط اللسان يرتفع، ح ح بشكل عمودي وبدأت من مخرج الحاء، ح ح بهذا الشكل. وقرأت الأخرى ح حرج ح حرج وفخمت الحاء، نقول ماذا؟ كمان هذا خطأ. المفترض أن نرقق الحاء ونخلصها من الراء المجاورة ونعتمد في ذلك على أقصى اللسان. فلا نقول حرج ح ح، نقول ح ح. فيها نحول، صوت الحاء فيه نحول ويأتي معنا رقيقا تماما. طيب والأخرى تقول حرج ح، فتحت فتحا زائدا، نقول لها لا نقول ح نقول ح حرج ح حرج بفتح وسط. أيضا أخرى تقول حرج حرج، فتعمل مثل تمطيط وإدخال أو تشبع الفتحة، فنقول لها نعتني بالزمن، لا نقول حرج بل نقول حرج ح حركة حرى، ننتقل إلى الراء مباشرة. طيب والتي تختلس تقول حرج ح ح، نقول لها لا بد أن نعطي هذا الحرف زمن حركة كاملة، فلا نقول حرج بل نقول حرج ح را، كما أعطينا الراء حركة هكذا نعطي الحاء. طيب ننتقل بعد ذلك للحاء المكسورة. بينطبق على الحاء المكسورة من ناحية الزمن ما قلناه على الحاء المفتوحة، يعني بنعطيها زمن حركة واحدة فقط، فلا اختلاس ولا إشباع، فلا نقول حي ولا نقول حي نطيلها، لأنه الآن بنمر على حالة الحاء الممدودة، هذه متحركة فقط، حا كسرة حي حي، كما قلنا حا حا حي حركة واحدة، بدأنا من مخرج الحاء وأشركنا مخرج أصل الحركة، فخفضنا الفك ورفعنا وسط اللسان، حي، بحيث لو أردنا إطالة الصوت لتولد ياء حي وتخرج منقاة تماما. ماذا علينا أن ننتبه عند النطق بالحاء المكسورة؟ ننتبه لعدة أمور، أولا نبدأ من بقعة الحاء ذاته، ثانيا نشرك مخرج أصل الحركة بخفض الفك باعتدال، لا نتكئ زيادة ولا نجافي، فلا نقول حي ولا نقول حي بالاتكاء الشديد، نقول حي حي بهذا الاعتدال، كما قلنا في الفتح فتحا وسطا، حا هنا حي وفقط. طيب الأمر الثالث، ننتبه لمقدار الحركة، فلا نختلس حركة الحاء فنقول حي ولا نشبعها حي. الأمر الرابع، ننتبه للحاء وهي مكسورة بتكون صوتها عند البعض ضعيفة جدا، فعلينا أن نركز على بقعة الحاء قبل إشراك مخرج أصل الحركة. طيب ننتقل بعد ذلك للأمثلة. نأخذ مثالا على الحاء المكسورة، مثل كلمة مثلا كلمة حجارة، حجارة. لاحظوا لم أقل حجارة حجا، لا حجا مباشرة. الأمر الثاني لا أقول حجارة حي حي، أتم الكسرة حي حجارة. كذلك ننتبه للزمن الحركة، فلا نقول حجارة حجارة، بل أقول حجارة حي، حركة كاملة. هذا بالنسبة لحركة الكسرة. طيب ننتقل للضمة، نفس الفكرة، بنبدأ من بقعة الحاء. طيب ممتاز، مثال كلمة ينحتون. أحسنت يا مرفت، الله يرضى عنك، قالت لابد من تسفل الصوت، جزاك الله خيرا إنك ذكرتينا. مهم جدا إنك توجه الصوت في الحاء المفتوحة، بتصعدي إلى الأعلى بشكل تدريجي، حا حا، لكن في الكسرة حي للأسفل، كأنك تضغط الصوت للأسفل، لا تكتفي بخفض الفك ورفع وسط اللسان. شكرا لأنك ذكرتينا، الله يرفع قدرك وينفع بك يا غالية. حي تقول كيف أشد لساني، أوقات ما بتضبط معي وأوقات لا، تشدين لسانك بالدربة يا غالية. لو بتدخل عيادة الحروف، المعلمات يعطون الأخوات تدريبات جدا رائعة في تقوية عضلة اللسان، وكيف تتحكمي فيها، متى تشديها، متى ترفع الوسط، متى ترفع الأقصى، متى تخفضيهما، متى تعمل الطرف، ومتى تجافي، ومتى كذا. اللسان يحتاج منا دربة، فلو تدخل عيادة الحروف أو قناة عيادة الحروف، بتجدي مقطع فيه تدريبات وتمارين لتقوية عضلة اللسان. هذه التمارين رائعة، بعدها تتحكمي في لسانك بمنتهى المرونة، باعتباره العضلة الأعرض التي فيها أكبر قدر من المخارج. أنت محتاجة يكون عندك فيه مرونة، وتتحكمي في الأقصى والوسط، وكيف تتسفري به، كيف ترفعي، كيف تحصل الصوت، كيف تعمل الطرف، كيف تعمل الحافة، تعمل الحافتين، قوة الركوز على وسط اللسان، وهكذا. فهذا يحتاج دربة يا غالية. طيب في الألف، أيوة، صوت الفتحة للداخل أو للأعلى، لا ليس للداخل يا غاليتي، حروف مد للهواء تنتهي. ما معنى للهواء تنتهي؟ يعني ينتهي صوتها بانتهاء هواء الزفير، يعني تقولي آه للخارج. لو أردت إطالتها إلى ما لا نهاية، تطول معك إلى أن ينتهي الزفير معك، فتقولي هكذا ها، لا للخيشوم تنتهي، ولا لمخرج المحقق، ولا للحلق تنتهي، لا، هي نهايتها بانتهاء الهواء، فصوتها محرر كأنها مفتوحة. عرفت يا غالية؟ أما أن تضغطيها للداخل، تقولي هو للداخل، فهذا إما يجعلها تخنخن أو تقعر، وكل ذلك خلل. أطلقيها للخارج وحرر الصوت، آه للخارج، آه آه، يتصاعد الصوت إلى الخارج تدريجيا بشكل عمودي إلى الأعلى. طيب ننتقل بعد ذلك، معلش لأنه الأسئلة اللي بتجيني كذا مقصوصة، نصها في الأعلى ونصها في الأسفل، اعذروني حبيباتي، لأنه هذا الأمر شاق علي أنه أبحث عن باقي السؤال. اكتبوه كله كذا مرة واحدة لو سمحتم، إن شاء الله في نهاية الحلقة إذا يعني أمدني الله بالعافية، إن شاء الله أجيب على كل الأسئلة، أو نجعلها للقاء التدريب إن شاء الله. اللقاء القادم يكون للتدريب بأمر الله. طيب الحاء المضمومة نفس الفكرة كمان، اللي هو بنبدأ من مخرج الحاء ونشرك مخرج أصل الحركة. ما مخرج أصل حركة الضمة؟ الواو. ماذا نفعل فيها؟ نضم الشفتين ضم كامل للأمام، وتلقائيا سيرتفع الأقصى، فيعترض الصوت بين ارتفاع الأقصى وضم الشفتان، يحصل له اعتراض في الوسط، فيمر من الفجوة بين الشفتان فيخرج حو حو. لاحظ ما في غنة أبدا في الحاء، لا نقول حو حو، لا تضغطي إلى الداخل، حرري للخارج، حو. لو أردت إطالة الصوت حو، يخرج لك منقى تماما إلى الخارج تدفع الصوت. إذا هنا في الضمة لابد أن تعتني بإشراك مخرج أصل الحركة بأن تضم الشفتين ضم كامل للأمام وليس إلى الأسفل، لأن البعض يقول حو يخفض إلى الأسفل فيشترك صوت الضم مع الكسر، حو هذا الصوت يحصل دمج وهذا تغيير للحركة، فنحذر من ذلك. عند هذه المشكلة نقول لها بكل بساطة عليك أنت وأنت تضمين الشفتان يا غالية لا تخفض الفك ولا توجه الشفتان بعد ضمهما للأسفل كأنهما ينظران للأسفل، لا اجعليهما للأمام. أو لو قلت أو شوفي الصوت على طول أول ما نظرت للأسفل أو أو، أو لو اتكأت أو أو لو اتكأت على الفك السفلي، فنتجنب فعل ذلك عند النطق بالحاء المضمومة. الأمر الرابع ننتبه لمقدار الحركة، فلا نقول حو ولا نقول حو، نقول حو ح حي حو، حركة حركة حركة. طيب ولو أردنا أن نقيس هل أنا متم الحركة ولا لا، فعلينا هنا إنه ماذا نفعل؟ نطيل زمن الحركة. فلو تولد واو الحمد لله أنا كذا أتقنت بفضل الله حركة الضم. إذا خرج الابتداء حرف الأو إذا عندي في الأصل خلل. فلو قلت الآن حو خرج أو إذا أنا لم أتم الضمة، قلت حو خرج الامتداد أو هذا الصوت شاذ ليس عربيا، لو قلت حو خرج الامتداد واوا إذا بفضل الله هكذا أتممت الحركة. وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضم. طيب نأخذ أمثلة على الحاء المضمومة أو مثال حتى، كلمة مثلا يفلح ولا يفلح الساحر ولا يفلي يفلح لي لحو. لماذا قرأت اللام لوحدها وبعدين وصلت الحاء بعدها؟ لأن حبيبات الحاء المضمومة بالتحديد أو كل حرف مضموم إذا جاور مكسورا في الغالب يبخس القارئ حقه. لماذا؟ لماذا يبخس حقه؟ لأنه نعم إن شاء الله لماذا يبخس حقه؟ لأنه يعتبر بمثابة التبارز بين الحركتين الأقوى بين الكسرة والضمة. لماذا هم حركتين أقوى؟ لو أخذنا آراء العلماء في أي الحركات أقوى سنجد منهم من قال الكسرة ومنهم من قال الضمة وكل له وجهة نظره. فلما يتجاوران القارئ المتقن يجب أن يعتني ببيان كل واحد منهما، لا يتأثر أحدهما بالآخر سواء سبق الضم أو سبق الكسر، يجب أن نعتني بإتمام الحركتان. فهنا لما نأتي في مثل هذا المثال عليه الصلاة والسلام مثل كلمة يفلحو لحو، فعليك أن تظهري وإلا شوفي كيف يفلحو لحو، فهذا الفعل خاطئ ومتكرر عند أغلب الأخوات وهو من الدقائق. فلما تأتيك الحاء مضمومة ومجاور لها مكسور اعتني بالتخليص بارك الله فيك. ننتقل بعد ذلك الحالة الرابعة والخامسة والسادسة، وهي الحروف الميتة حروف المد. لو أتاني وأنا أقرأ القرآن حرف حاء ممدود ممدودا بالياء أو بالألف أو الواو أو الياء ماذا أفعل؟ شوفي يا غالية إذا أنت أتقنت الثلاث حالات الأولى المفتوح والمكسور والمضموم أقول لك هنيئا لك في الحاء وفي غيره. لماذا دائما نحرج على جزئية إتمام الحركات؟ لأنه أنت الآن لو أتقنت الحركات الثلاث أتقنت الفتحة أولا معناه أنك بتتقني الممدود بالألف والمنون بالفتحة وكذلك الساكن المفتوح ما قبله وكذلك المشدد المفتوح وكذلك المشدد المفتوح الممدود بالألف، كل ذلك أتقنتي بإتقانك الفتح، وكذلك المشدد المنون بالفتح وكذلك المفتوح الذي يليه واو أو ياء لينتان. شفتي كم حالة أتقنت معك فقط بإتقانك وتدربك على إتقان الحاء المفتوحة أو الحرف المفتوح، حاء كان أو غير ذلك، كذلك المكسور. لو أنت أتقنت الحرف المكسور، ربما البعض يتعب في مبحث إتمام الحركات، ولكن أنت بذلك تحققي إنجاز غير عادي كقارئ للقرآن، يضيف لك رصيدا كبيرا. فبإتقانك المكسور معناه أتقنت الممدود بالياء، المنون بالكسرة، والمشدد المكسور، والمشدد الممدود بالياء، والمشدد المنون بالكسرة، والمشدد الموقوف عليه طبعا لا، كذلك المضموم، كذلك المضموم إذا أتقنته أتقنتي تلقائيا الممدود بالواو والمنون بالضمة، وكذلك المشدد المضموم، المشدد الممدود بالواو والمشدد المنون بالضم، كل ذلك نعم. شفت كيف؟ إذن هذه الثلاث الحالات الأولى التي أخذناها الآن والتي أطلنا الوقوف عليها مهمة جدا، تدربوا عليها جيدا حبيباتي حتى تكملوا عليها باقي التدريبات. الفارق فقط الوحيد أن الحاء المتحركة فيها زمن الحركة الواحدة، بينما الممدودة سنطيل الحركة إلى حركتان إذا كان ممدود ما الطبيعي، وإذا كان مدا شرعيا فعلى حسب المقدار. فكانت هنا حاء حركة، هنا حاء حاء فتحة، ألف ما الطبيعي حركتان، حاء حي حو، ونفس الفكرة بنبدأ من مخرج الحركة ونتم الحركات يا غاليات، لأنه إذا أنت عندك مشكلة في الكسرة والفتحة الضمة كغنة مثلا، كعدم الإتمام، كعدم الإحكام، على طول مباشرة سيتأثر المد المجاور. طيب نأخذ أمثلة على ذلك حتى نطبق الكلام. أولا نأخذ على الحاء الممدودة، عندنا هنا المثال على الحاء الممدودة، نقول حافظ أو حاذرون حاء. فبدأنا من مخرج الحاء، وننتبه هنا النقطة مهمة جدا، لأن الحاء الممدودة الآن مهموسة بينما فتحها والألف مجهوران، فأنت مطالبة أن تفصلي بينهما، لأن أغلب الأخطاء لما يكون الممدود مهموسا تجد القارئ تقول حا حي حو، فتجر الهمس الذي في الحرف الممدود إلى الحركة، وكذا حرف المد فيضعف. وهذا شائع جدا في كلمة فيها، فيها الفاء والهاء مهموسين، فتجد القارئة تأخذ الهمس الذي في الفاء تجره لكسرها والياء بعده، وتأخذ همس الهاء تجره للفتحة والألف بعده، فبالتالي يضعف صوتها، تقول فيها فيها، فيخرج بهذا الضعف الشديد. فبالتالي أنت مطالبة بارك الله فيك أن تخلصي، هذه إحدى حالات التخليص، تخلصي الفتحة من همس الحرف المتحرك، تخلص الحركة كسرة فتحة ضمة من صفات الحرف المتحرك. فهنا الحركة مجهورة، فلا تقولي حا حا، لا قولي حا آ، مجهورة الفتحة، وكذلك الألف حا حي حو، وتشعر باهتزاز الوتران الصوتيان وأنت تقرأين حروف المد. نأخذ مثالا كما قلنا حافظون، وكذلك مثال آخر في كلمة يوحي ربك، يوحي حي، فيتم الكسر هنا وبعد ذلك يخرج الامتداد مجهورا حي. طيب لو أخذنا مثال على كلمة حاء ممدودة بالواو، أعطوني مثال. مثلا كلمة حور، أحسنت يا الله يبارك فيك، يلا حور، لاحظي حو أو أو مجهورة، لا نقول حور حو أو، مدحورة، أحسنت. أحسنتم مجهورة مدحورة مح لا محظورة لا لا نوحيها ممدودة بالياء يا غالية دحورة يحول بين المرء أحسنتي يحول يا يحول سحور بحور أيوة بحور بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا. لو لاحظتم حبيباتي الآن ماذا فعلت؟ أتممت الحركة بعد أن أتيت بمخرج الحرف ذاته، أشركت مخرج أصل الحركة وأتيت به مجهورا كله. ننتقل بعد ذلك حن حن حن اللي هي التنوين بحركاته الثلاث أو بحالاته الثلاث، حاء فتحتين وحاء كسرتين وحاء ضمتين. حن حن حن حن حن حن حن حن حي لاحظوا حاء حن حي حن أتممت الحركة ثم أتيت بالنون الساكنة حو حن. وهنا بأعود لوضع السكون لما تأتي الحاء منونة بالضم. أيا كان الحكم المترتب على وجود نون ساكنة علي أن أعود إلى وضع السكون مرة أخرى. نأخذ أمثلة على الحاء المنونة مثل أيوة ريحا أحسنتي ريحا هذه منونة بالفتحة. مثلا صلحا أحسنتم الله يرفع قدركم صلحا نوحا صالحا بارك الله فيكم. هذه كلها سامعين الصوت حاء. البعض يقول صلحا حاء تميل الفتحة وهذا خلل، والبعض يقول صلحا. فانتبهوا لإتمام حركة الحرف المنون والنون الساكنة تأخذ حقها. طيب ننتقل بعد ذلك لأمثلة على الحاء المكسورة. يلا اعطوني ريح أحسنتي. هنا أكثر خطأ أن تقول القارئ ريح حي فلا تتم كسرة الحاء المنونة. صالح أحسنتي نوح ممتاز بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ننتقل بعد ذلك طبعا في المنون كل حبيباتي بتنتبهوا كما قلت لكم كلها بالعموم بننتبه لهذه الأمور. أولا نتم حركة الحرف المنون الحاء المنونة حا حي حو لا ننصرف للنون قبل أن ننتهي من إتمام الحركة. في النون الساكنة نعود لوضع السكون ونعطيها حكمها قلبا إخفاء إدغاما إظهارا. وأيضا ننتبه لزمن الغنة لا نطيل زيادة عن اللزوم ولا نبتر الصوت مباشرة. ونراعي إذا كان متطرفا سنقف بمد عوض إذا كان التنوين تنوين فتح، وإذا كان التنوين كسر أو ضم فيوقف بالسكون مع الإتيان بصفات الحاء كلها مثل كلمة نجاح مثلا أو فلاح. لما نقف فلاح أح فنقف بالحاء ساكنة، بينما لما نقول صالحا بالوقوف صالحا نقف بمد عوض. وننتبه لهذه النقطة جيدا. طيب ننتقل أيضا في نقطة مهمة جدا في التنوين وهي البعض يمطط مما قبل النون إلى يقول صالحا حن أو يقول مثلا نوح حن حن. شايفين يفصل بين الحركة الأولى حركة الحرف المنون وبين النون الساكنة وهذا خطأ وهذا من التكلف فاحذروا الوقوع في ذلك. ننتبه في المثال الأخير على الحاء المضمومة. خلينا نشوف الأمثلة التي أعطيتموني. الله يبارك فيكم كادح أحسنتي يا سهير كادح حن. شوفوا غالياتي حو ليس حن حو لا حو ثم حن أن ارجع الوضع السكون كادح إي كذلك روح فروح فنقول روح حوا وكذلك جناح أحسنتم بارك الله فيكم. بنضم الشفتان يا غاليات وثم نعود لوضع السكون مرة أخرى. طيب ننتقل للحالات التالية. إذا أخذنا المتحرك والممدود والمنون وأخذنا بعض التعليقات. الآن حبيباتي انتبهوا بارك الله فيكم لما تكون ساكنة كان قبلها مفتوحا أو مكسورا أو مضموما مثل أح إح أح. يلا نأخذ مثال على حاء ساكنة قبلها مفتوح. كلمة أحمد أحمد أو أحسنوا أح. لاحظتم صوتها؟ ما قلت أح أح. انتبه هنا لو قابلتنا بهذه الحالة نفتح ما قبل الحاء الساكنة بالتباعد ثم نزولا بالتصادم. أحسنتم أحقابا أحقا. ولا تحك بشكل قوي هنا كل الصفات تتجلى. كمان من الأخطاء أن تقطع الصوت تقولي أحقابة أحقابة. ومن الأخطاء في الحاء الساكنة أن تقلقل أحقابة. يحضرون أو يحضرون يحشرون هذا كله خطأ. نقول يحشرون أحقابة. وأيضا من الأخطاء إذا كان المفتوح قبلها مفخم مثل مثلا كلمة ماذا؟ أعطوني مثال. أيوة أحسنتي. لا أرحم هذه الحاء مفتوحة. أعطيني مثال للحاء تكون ساكنة ويكون قبلها مفخم مثل كلمة ماذا. لا حصحصة هذه مفتوحة حبيبتي. لا أصحاب ممدودة بالألف. لا ركزنا حبيباتي. الله أحسنتي. يا مرحبا أستاذ عائش يسعد طلتك يا قمر. الله يرضى عنك يا رب. والله سعدت لما رأيت اسمك حبيبة قلبي. الله يبارك فيكي. أحسنتي. كلمة الرحمن نفخم الراء ثم عند الحاء نرقق الراء رح. لا نقول الرح أح. لا نفخم الحاء بل نخلصها. هذه من الأخطاء في الحاء الساكنة إذا سبقها حرف مفخم. طيب ممتاز جدا. ماذا أيضا من الأخطاء في الحاء الساكنة؟ أن البعض إما يأتي باحتكاك فيها بالضغط الشديد أو يضعف صوتها تماما فيقول الرحمن أحق أح فيمرر هواء فقط بدون صوت. أو الآخر يضغط بشدة يقول أحقا أح ويحك بشكل قوي. وهذا كمان من الأخطاء. هل هذا فقط في الحاء؟ مرحبا أستاذة زينب. الله يسعدك يا رب يبارك فيه. ما شاء الله اليوم جمعت الغوالي كلهم. الله يجمعني بكم في جنات الفردوس. حياك الله أستاذة أم إلياس. تقول أستاذتي سبحان الله بحت الحاء. يا ليت كذا نسمع صوتك والله بيكون اللقاء غير. بتسمعي ليلتي. الله يسعدك أستاذة زينب. لو ما عندك يعني ظروف أو كذا يا ليت تشاركي معنا الله يبارك فيك بمداخلة في هذا الموضوع. معلش ترفع يدك الله يحفظك حتى الأخوات الإشراف يعطونك الكوهوست. يا مرحبا أهلا وسهلا. حياكم الله جميعا. حياك الله أستاذتي الغالية. يا مرحبا. الله يسعد الصوت وصاحبتي الغالية. كيف حالك أستاذتي؟ شكرك والله لنا الحمد والشكر. ده تقلب في نعمه. والله جزاك الله خيرا أستاذتي الغالية. ما شاء الله محاضرة قيمة تبارك الرحمن. نحن من أسعدنا بجوارك اليوم في هذه الحلقة العظيمة. سبحان الله. الله يسعدك. أعاشر جميلة الروح تصبك عدوى جمالك. الله يسعدك. ممكن نتعلم يا حبيبتي نتعلم. سبحان الله الحاء ميزة وهي البحة. وما كتبته لك أستاذتي ولا دوجتي في أي خطأ يعني صحيح. سبحان الله له بحة. هذه الميزة أو هذه الجزئية التي يتكون منها جرس الحرف توهم القارئ أنها مرققة. سبحان الله. فينبه على القارئ الغير المتمكن أو نحن كلنا أن يعني العلماء أو الشيخاتنا كانوا ينبهوننا أننا نحفظ صوت البحة وهي مفخمة وهي مرققة. كي لا يلتبس عنينا الأمر، وهي الحاء وسط الكلمة، وخصوصا وهي ساكنة سبحان الله يظهر فيها أكثر، سبحان الله أكثر من الفتحة والضمة، سبحان الله، لأن في الفتحة والضمة يعني يكاد نقرع المخرج ثم نسمع الحركة، فربما الحركة توضح لك أنك فخمتها. أما إذا كانت ساكنة، وهذا ما نسمعه في كلمة الرحمن، الرحمن، أن سبحان الله بعض الأخوات حينما نسألهم يعني هل في حرف مفخم في هذه الكلمة، تقول القراء، وحينما تسألينها وما بال الحاء كيف نطقتها، تقول مرققة. نأتي بالحرف وحدة نسألها أن تعيد الحاء ساكنة وحدها، تأتي بها مرققة وتقول أح سبحان الله، ونعيد لها الخطأ ونقول أح. ما الفرق؟ لا تقول هذه مستعلية، فسبحان الله وهي وسط الكلمة بحتها، وهذه البحة الناعمة سبحان الله، ويختص بهذا الحرف سبحان الله، فتوهمنا أنها مرققة سبحان الله، ونفخمها دون أن نشعر. فسبحان الله دائما في الكلمات عندنا مؤثر ومتأثر، فدائما هذه الحاء تتأثر بما قبلها أو ما بعدها. جزاكم الله خيرا أستاذتي الغالية، الله يرفع قدرك، بارك زادك الله من فضله تبارك الله. معليش قبل أن تغادرين أستاذة أم الياس، ما شاء الله عليك تبارك الله، زادك الله علما وفقها تبارك الله. يا أخواتي بحكم أن أستاذة أم الياس متخصصة في الصوتيات أكثر، فبالإمكان إذا عندكم أي سؤال في الصوتيات، في صوت الحاء أو لماذا ما تفسير إنه هذا الصوت يخرج معي أو كذا، إن شاء الله هي تجيبكم عليه. لكن أنا كنت بسألك سؤال كذا عام، نعم. هذا زينا، إذا أي خلل أو شيء يتعلق بحرف الحاء أو مشاكل فيه مرتبطة بالصوتيات، لو تلفت في نظر الأخوات لها أو كذا يالت. نعم نعم، هذا جزء من الأجزاء اللي تكلمنا عليها. شيئا ثاني، أننا عدم تحقيق المخرج يستعلي به إلى الأعلى، المخرج نتكلم عن المخرج يحيزه إلى الأعلى، لأن الناطقة بالحاء لن تنزل بالمخرج إلى مخرج الهاء والآء، إلا الناس اللي عندهم مشاكل أنهم لا ينطقون الحاء ويعوضون بها. أما من ينطق الحاء صحيحة يكون عنده خلل، أنه ممكن أنه يرتفع بالمخرج إلى منطقة التفخيم، وهذا ما يعطي التفخيم للحاء. الحاء المفخمة إذا أتت مفخمة فحثما وقطعا أنني لست في المخرج، وسبحان الله وهذا كنا قمنا عليه كتدريب، يعني الأخوات طلبنا منهم أن يأتون بحرف الحاء مرقق ومفخم، وطالبناهم أن يستشعروا المخرج، فتقوم الأخت وتقول أح أح، ونقول طيلي طيلي، لأنك هذا الميزة هذا الحرف رخاوته يعني تعطيك المجال أنك تتبثين في المخرج لمدة طويلة، أح أح، فتجد الفرق، تجد أن تقول لك لا، في المرققة في ضغطة، هي ليست ضغطة، أنت حققتيها في المخرج، هذا مخرجها. بعد لأن سبحان الله تهيئات هي التي تغير الصوت، لأن الصوت يكون خاما لكل الحروف، إلا أننا نتعرف على هويته حسب أين اصطدم وما هو الحاجز الذي قام لهذا الصوت. فبعض الخطا الشائعة أيضا منها، وهو كما ذكرتي أستاذتي الغالية، ويترثب على الحروف الحلقية، الأخت لتحقيقها تتباعد أكثر، ولو تأتي به بالساكن، بعد الأخوات تقول كيف أنا آتي به ساكنا، ليس هناك تباعد، بس أنا كقارئة أو كإنسان الله سبحانه وتعالى أعطاني واحد المجال أنني حينما أصطدم بحروف الحلقية ممكن أن أتحكم في الفكين سبحان الله. أو شيء آخر، أنها تأتي بهم بابتسامة، هذا يضعف بعض العضلات الجانبية التي تساعد على تحقيق المخرج، وكل هذه الأشياء تكون فيها صعوبة في النطق، إلا أن الأخوات ألفوا الصعوبة، فحينما تصحح الحرف تبدأ تقارن، آه نعم ما أنا كنت أجيبها بمشقة سبحان الله. فهذا بعض الأشياء اللي تترتب على هذا الحرف سبحان الله. الله يحفظك ويبارك فيك أستاذتي. في سؤال لإحدى الأخوات يقول هل البحة لها علاقة أو نتيجة الرخاوة؟ يعني لها علاقة بصفة الرخاوة؟ تفضل. لا، الرخاوة لا تنتج لنا ميزات أو بصمة الحرف الصوت، بس بصمة الصوت لا تنتجها. ما الرخاوة تصف لنا وضعية المخرج، هل هذا الحرف مخرجه يليق للقفل، يليق لي بين جزء ملتصق وجزء مفتوح، أو يصف لنا هيئة المخرج أنه يتم تقارب بين أعضاء النطق، يكون حفيف أو احتكاك للهواء المار ويمر دون أن يعيق مجراه فقط. أما أن الرخاوة تنتج يترتب عليها، إذا أتيت بوضعية المخرج فهذه هي رخاوة الحرف، لأن هذه الحروف يترتب لإنتاج صوتها يترتب لها زمن، فلهذا حسب وضعية مخرجها. والله أعلم. يعني هل هذا معناه أن البح ما لها علاقة بالرخاوة؟ لا لا لا ليس لها، لا ليس لها، لو كانت لها ممكن أننا بالخطأ ممكن أن نعطي البحة للسين أو البحة للشين، ما هي حروف رخوة تأتي من، ربما هي تقصد أنه إذا ما أتيت بزمن الرخاوة ما بستطيع أتي بالبحة هذه، لأنه ما في عندي الزمن الذي يفيني للإتيان. نعم. بالبحة لم تعطي الزمن لتسمع سبحان الله. نعم. لأن هذا كما قلنا إنتاج صوتها يترتب عليه زمن، فهذا الزمن ضروري لأتعرف على بصمات أي حرف سواء كان حاء أو غيره. نعم. طيب في سؤال آخر الأخت تقول متى تتحول البحة إلى صوت احتكاك؟ هي تقول الشخير لكن هي تقصد الاحتكاك. الاحتكاك بين ممكن تعيدي للسؤال أستاذة الله يرضى عليك؟ نعم تقول متى تتحول من بحة اللي هي المفترض أن القارئ يأتي بها إلى احتكاك المحظور اللي هو المبالغ فيه؟ تتحول إذا حيست المخرج، إذا أنا مثلا كما قالت شاخرة وغرغرة أنني عودت بعد الميزات التي تكون عند حروف أخرى كالخاء أو الغين، هو تحقيق مخرجها تحقيق بصمتها. نعم بس هي تكون ربما بالضغط الزائد على المخرج يؤدي إلى هذا الصوت، يعني الاعتماد نعم لأن الأوثار أو الأحبال الصوتية ولو في المهموس نقول أنها تتقارب شيئا ما، وجزيئات من الصوت من الهواء تتعرض إلى تموجات أكثر مثلا كالهاء أو الحاء، نتيجة ماذا؟ نتيجة أن وضعية الوثرين تقاربت شيئا ما أكثر من الحروف الأخرى، أو وكذلك أن العضوين النطق بدأت تتقارب إلى بعضها دون التصاق، فما يحتك لي هنا وهو الهواء المار. نعم. تقول هل بالإمكان شرح أكثر للبحة؟ لم أفهمها. هو درسها طويل سبحان الله، إن شاء الله ربما في، لأن إن شاء الله في عادة الحروف هذه الميزة أو هذه البصمة، يعني أنا حينما تكلمت وتحدثت الآن أنا ربما أعدت بعض الكلمات التي قالتهم الأستاذة زينب أم المهند، ولكن لي بصمة لصوتي ولها بصمة لصوتها ولك بصمة لصوتك، فبعض البصمات تكون في الحرف سبحان الله، تكون ميزة يتميز بها، وهذا خلق الله سبحانه وتعالى. الله يجزاك خيرا، ما شاء الله الأخوات كلهم عندهم إقبال يريدون أن يدخل عندك، اللهم بارك. أستاذة زينب لها أنا تعلمنا منكم سبحان الله، والله هذا يعني وكلنا طلاب علم لسه نتعلم، وسوف أبحث فيها أكثر وأكثر إن شاء الله كي أفيدكم أكثر فيها إن شاء الله. هو الحلقة التي لك في مدرسة الفاتحة وعيادة الحروف أستاذة زينب، ولا لك حلقات أخرى في الأكاديمية؟ في دورة إن شاء الله مع صفات ومخارج. ما شاء الله تبارك الله. طيب جميل، يلا خليني أحضر عندك إن شاء الله. حبيبة القلب حبيبة القلب، أنت أستاذتي وعلى عيني وراسي أستاذتي الغالية، الله يرضى عليك يا رب العالمين. إن شاء الله ترسلي لي الرابط، الله يرفع قدرك ينفع الأمة حبيبتي، يعني الشرف لي شيختي وأستاذتي تحضر للحلقة. يرفع الله قدرك حبيبتي، الله يجزاك خيرا، استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، واستسمح لانني في محل وفي بعد الميوزيك أو الموسيقى حولي غير واضح. لا لا غير واضح عندنا. الله يسعدك الله جمالك خطي. الله يسعدك تسلمين حبيبتي. الله يسعدك بارك الله فيك ورفع الله قدرك ورضي الله عنك ورضاك نفع بك. الله يسعدك على هذه المداخلة الجميلة. إن شاء الله حبيبات تكون اتضحت لكم فكرة البحة ولماذا تشعر أنها تضعف في المفخم وتظهر أكثر في المرقق وهكذا. وطبعا لما يكون الكلام مثل ما تقول هالة الكلام من خشم سيدو يعني من فم الأعلم به. وأستاذة زينب تعتبر إلياس يعني أحسبها والله حسيبها من أهل الذكر والعلم في علم الصوتيات. تدخل حلقتها ما شاء الله تخرج بفوائد حتى حلقة تصحيح سورة الفاتحة تشعري تخرجي بفيض من المعلومات. تبارك الله الله يزيدها من الفضل ويثبتها يا رب يحفظها بما يحفظ به عباده الصالحين. وأحبك الله الذي أحبتني وأنا أحبك أستاذتي. الله يرفع قدرك يا رب يرضى عنك. نعم إن شاء الله بأمر الله عز وجل أخواتي بنرسل لكم رابط المدرسة الفاتحة تدخلون مع أستاذة زينب لما ينشر الإعلان وتستفيدون. وانتظروا كمان لما تعمل دورة المخارج والصفات صراحة فرصة لا تعوض. أتمنى للجميع إن شاء الله تترقبوها وتدخلوها وأدخل معكم بأمر الله. طيب حبيباتي نختم. أنا طولت عليكم اليوم إن شاء الله نكون كذا انتهينا. فقط خليني أقرأ لكم الحاء بحالاتها العشرون ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. الأحد القادم بيكون في لقاء مفتوح في الأكاديمية كلها فكما أخبرتني هالة فاحتمال كبير نلغي حلقة يوم الأحد القادم. بعد القادم إن شاء الله سنطبق على الحاء عمليا وسأعطيكم الآن آيتين تكرر فيها حرف الحاء عدة مرات بحيث تتدربون عليها إن شاء الله. نأخذ أسماء الحروف وأصواتها أو نقرأها مباشرة. حا حي حو عفوا خلينا نأخذ المدية. حا حي حو حن حن حن أح إح أح أحا أحي أحو ثم أحا أحي أحو وأحن أحن أحن. وننتبهوا أتممنا الحركة وطبعا لابد أن تثبت التضعيف وبعد ذلك حن حن تتمي حركة الحرف المنون ذاته ثم تنصرفي إلى الحكم التجويدي. وحو حي اللي هي لما تكون مفتوحة وبعدها حرف اللين. لاحظي حا لابد أن تقرأي بالتباعد. حا حو حا حي حو حي بهذا الشكل مثل كلمة أو حينا. هذا كل شيء والله أجل وأعلم. ونسبة العلم إلى الله أبلى وأحكم. أسأل الله أن يعلمنا وإياكم. شوفوا حبيباتي عندكم هاتان الآيتان الآية رقم 196 من سورة البقرة وأتم الحج والعمرة لله. صوروا هذه الصورة أو هذه الآية بالتحديد اكتبوها عندكم لتتدربوا عليها إن شاء الله. وهذه الآية الثانية من سورة النساء من قول الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا. هذه هي الآيات التي تحتاجوها إن شاء الله بأمر واحد أحد. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وخلونا الآن حبيباتي نسمع المقاطع هذه وبها نختم إن شاء الله. مقطع سنرى ونشاهد سويا أنا وأنتم حرف الحاء ثلاثي الأبعاد ثم بعد ذلك بالمشافهة نرى الشيخ وهو يقرأ الحاء ثم ثالثا نأخذ إن شاء الله مقطع الشيخ عبد القادر العثمان في رياضة اللسان المتعلق بحرف الحاء حتى يكون عندكم دراية بالصوت. ثواني لو سمحتن لي حتى أعمل لكم مشاركة للشاشة. تفضل يلا نشاهد مع بعض هذه المقاطع. نبدأ أولا بثلاثي أح أح أح أح أح. أح. أح. أح. أح. أح. أح. أح. طيب خليني معلش أوقف هنا قليلا حبيباتي حتى أعلق على ما رأيتموه في الصورة. لو نظرتن أمامكن ستجدون أن اللسان في وضع الراحة كله مبسوط، لا يعمل أبدا، ما له علاقة بمخرج الحاء. إنما ما الذي يعمل هنا؟ لو لاحظتم الذي تحرك معنا اللها، عادت هذا معناه أنه كأنها تغلق تقول لا عمل للخيشوم هنا، فغير منطقي أن تجدي للخيشوم عملا في الحاء. طيب هل لسان المزمار يعود للخلف؟ حتى لسان المزمار لاحظوا هنا معي في الفيديو بتجدوا أنه لا يتحرك كما في العين يعود للخلف ويضيق الحلق تماما، حركته ضئيلة. تفضل. حرف الحاء. ثواني معلش. أح. أح. أح. حرف الحاء. أح. إح. أح. البحر. إحسان. المحسن. ح. لاحظوا هنا لما يقرأ المضمومة يقرأ عفوا لما يقرأ الميم المضمومة وبعدها الحاء الساكنة، انظروا إلى وضعية الشفتان كيف ضمت ثم عادت لوضع السكون. ركزنا جيدا. إحسان. المحسن. ح. ح. ح. حبطت. يحبهم. حدود. ح. ح. ح. طيب شوفوا أخواتي الحبيبات كمان معلش ركزوا هنا في كيف لما قرأ الحاء المكسورة ما مقدار الخفض. انظري جيدا ستجدي ليس كما يقول البعض لا بد أن تظهر الثنايا السفلى، لا، هو الخفض يكون بقدر ملائم، لا يكون زائد عن الحاجة وتتكئ الزيادة عن اللزوم ولا في ذات الوقت تجافي. كذلك انظروا للشفتان كيف يضمان للأمام ضم كامل، وانظري للفجوة بينهما. ركزنا جيدا. ح. ح. سحاب. حين. حوت. أح. إح. أح. سحار. ليمحص. الشح. الحاء. أح. أحسن. إح. إحسانا. أح. أحصرتم. ح. حذر. ح. حطة. ح. حسنا. ح. حاضري. ح. حين. ح. حوبا. خلفي ناطح خلف خلف برا عن يا معلش عفوا عفوا اخواتي اعتذر. نعيد مره ثانيه حرف الحاء. الهاء. الحاء. اح. احسن. اح. احسانا. اح. احصرتم. ح. حذر. ح. حطة. ح. حسنا. ح. حاضري. ح. حين. ح. حوبا. نعم بهذا نكون نكتفي بهذا القدر. إذا قلنا لي حبيباتي إذا كان عندكم أعيد لكم مقطع مرة أخرى لإيضاح نقطة ما أو كذا تفضلنا اكتبنا على الشات. وإذا كنا بهذا ننتهي إن شاء الله إذا كان تمام وصلت لكم الفكرة وسمعتم الصوت بحالاته كيف يقرأ الحرف وكيف تومئي ورأيتم ثلاثية الأبعاد وكل شيء تمام نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله. كما قلت لكم اللقاء القادم إن أمد الله بعمرنا إن شاء الله يكون تطبيق عملي. تفضلنا حبيباتي اكتبنا على الشات الله يسعدكم. تقول ممكن نطق بكلمة نبوءة نبوءة في أي سورة هذه الكلمة عن نبوءة؟ أيوة في الروايات التي تقول نبوءة نبوءة أو نبأ هذه الكلمة ما هي عفوا ربما هو خطأ كتابي ولا هذه كلمة نبأ وضحيها لي الغالية التي سألت حفظك الله متى دورة أستاذ ملياس والله لا علم لي يا غالية هي ربما كانت مشغولة أو كذا لذلك ما أخذنا منها تفاصيل ما أحبت النوم أحببت أن أشق عليها وإياكم يعني إن شاء الله كل شيء تمام وضحت لكم الفكرة شوفوا أخواتي الحبيبات هي الفكرة أنه البعض أوقات لما يجد حرفا تقل فيه المشاكل يتهاون به فبالتالي نحن نتفاجأ كمعلمات ونحن نصوب أنه حرف ما كان بيخطر على بالنا أنه في كل هذه الأخطاء ونجد فيه أخطاء بالجملة فأنا أريدكم بمشيئة الله عز وجل أريد كل واحدة منكم الله يجزاكم خيرا تركز على كل حرفية من رحمة الله أنها 29 حرفا لا أكثر فلو ركزتي فيها واعتبرتي هذا الأمر مشروع حياة لأنه يعتبر الوسيلة التي بها تقرأين كتاب الله عز وجل وإتقانك له معناه أنك تجلي هذا الكتاب وتقدري شأنه كونه كتاب وكلام الله عز وجل فستجدي فتحا من الله عز وجل. طيب أرسلت لكم صفة المواعيد يا غاليات تقول الحلقة كل أربعاء وخميس 11 بتوقيت مكة والأخوات اللاتي من المغرب 9 بتوقيت المغرب. الله يجزاك خيرا يا صفة وينفع بك حبيبتي شكرا لك. إن شاء الله إذا كان في رابط بأرسل لكم حبيباتي أبشر ويسعدكم ربي. تقول أشعر بشد في اللسان عند نطق الحاء هل هذا طبيعي؟ لا شد في اللسان يعني تشعر أن لسانك ما فيه ارتخاء أيوة هذا طبيعي يا غاليتي إذا شعرت أن لسانك مستفل في الأسفل وما في بس لا تجعلي في حالة تشنج أنا أريدكم أنتم تقرأوا مرتاحين تماما البعض يظن أن كلما شدت كلما تحسن الأداء وهذا خلاف الحقيقة خليكي متلطفة وإقرأي وأنت مرتاحة بيكون أدائك أفضل بكثير وإياكم حبيباتي الله يسعدكم ويبارك فيكم ويجزاكم خيرا. طيب كمان أرسلت لكم الرابط النجوى الله يسعدكم يا رب وينفع بكم جميعا ما شاء الله عليكم صحبة تحلو الحياة بكم. تقول هل من الممكن المشاركة بالتدريب يا غاليتي بالإمكان إن شاء الله في اللقاء الذي سنفتح فيه نعم الفرصة متاحة للجميع لأول أخوات السجل إلى أن يكفي ونحاول نأخذ أكبر عدد من الأخوات كل واحدة تطبق على مثال مثالين حتى الجميع يتسنى له التطبيق أو عدد كبير إن شاء الله. تقول بناتي يرددون مع الفيديو طيب الحمد لله تمام الله ينفعهم ويحفظهم ويبارك فيك يا غالية ويقر بهم عينك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف نشترك في دورة الإتقان؟ أدخل والله يا غاليتي ما بعرف التفاصيل حقيقة أنا ما أعرف أي تفاصيل تواصلي مع الإشراف هم يرشدونك إن شاء الله. عند ضغط لسان المزمار لكن أحس بشدة في اللسان هل هذا طبيعي؟ هذا ردينا عليه حبيبتي لا الصوت والصورة مطابقين ربما في الشبكة عندي مشكلة فحصل خلل. كل هذه الفيديوهات بأرسلها لكم على المجموعة إن شاء الله. الحمد لله كانت حلقة جميلة بكم وأيضا بأستاذتي الفاضلة أم إلياس أعطتها إضافة رائعة الله يجزاها الجنة إن شاء الله بحاول تكون معي كل حرف حتى نأخذ منها فوائد. تقول أستاذة أم إلياس تقول ستعيد هذه ما قالته اليوم إن شاء الله في مدرسة الفاتحة. لا عفوا، هي تقصد ربما ستعيد الدورة لمدرسة الفاتحة. حبيبتي أنت يا أستاذة أم إلياس، الله يجبر خاطرك يا رب ينفع بك. أعطوكم الرابط. حاضر أبشر. الحمد لله أن جعلني الله سببا لأن تدخلنا الخير وتنتفع يا رب بها يا رب. يلا حبيباتي نكتفي بهذا القدر اليوم، الله يجزاكم خيرا ويرضى عنكم ويرضيكم، والله تواضع منكن أنتم حبيباتي، الله يسعدكم يا رب. نريد موعد نهاري. طيب أنتوا تواصلوا مع الأستاذة، بس شوفي أخوات الحبيبات الله يبارك فيكن، هو من الأفضل ليس نحن كطالبات من نعرض على المعلمة الموعد، لأنه كل معلمة عندها ارتباطات، وأنتم تعرفون أنه هذا حتى من أدب طالب العلم، أنه هو الذي يتبع معلمه وليس العكس. فأنتوا اسألوا الأستاذة، ممكن قد يكون عندها قدر يعني إمكانية لذلك وتحقق ذلك لكم إن شاء الله، ما عندي مشكلة. طيب حبيباتي بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على جميل تفاعلكم طوال الحلقة من أولها إلى آخرها، شكرا من القلب، أسعدكم الله. أسأل الله أن يرضى عنكم أن يرضيكم ويجزاكم جنات الفردوس، والله أنتن الغاليات على قلبي. أنت تأخرت يا آلاء عن الحلقة، لماذا تأخرت يا آلاء؟ لماذا؟ نحن بنزعل أكثر منك، نحن نشعر بخسارة أكثر منك، ووجودك فارق يا غالية. حاولنا حبيباتي دائما أحضر الحلقة من أولها لآخرها، في بدايتها تعطى أكيد يكون في بركة والملائكة حولنا، ونأخذ ربما ملاحظات على اللقاء الماضي أو يكون لنا وقفة مهمة، وفي آخرها توزع الغنائم. واضح أنك تعبانة، والله العظيم الحمد لله على كل حال حبيباتي، أنا تعبتكم معي بصراحة وكثرة اعتذاراتي فما حبيت أعتذر، لكن شكرا لأنكم على طيب دعواتكم الجميلة هذه، الله يسعدكم، وشكرا لرقي كنا جميعا، يسعدكم ربي وجزاكم من الخير أجزله وشفاكم وعافاكم حبيباتي، حفظك لكم كل من تحبون. هل لديك حلقة دورة خاصة؟ والله يا مرام حاليا حبيبة قلبي دوراتي الخاصة كلها مملوءة، لكن قريبا جدا بأنتهي من الدورة الحالية وبأفتح دورة جديدة إن شاء الله. الله يسعدكم يرفع قدركم جميعا، كم أحبكم في الله. أدعو لي أم جابر أدعو لها، تقول أنا مريضة وطريحة الفراش، لكن لما دخلت معك حسيت يا حبيبة قلبي الله يشفيك يا رب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله أن يجعل هذه الحلقة وهذا اللقاء وهذه الروضة من رياض الجنة التي فيها يتدارس القرآن، أسأله أن يجعلها حجة لك وشفاء لك، يرفع عنك يا غالي. أيها الأخوات يدعون لك، أحبكم الله الذي أحببتموني له. شوفوا حبيباتي أوقات كذا يعني حتى أكون صريحة معكم، لأني أحس بتأنيب ضمير إذا ما أعطيت بكذا من قلبي وكذا، لكن والله العظيم هو رزق، يعني إذا دخلت في يوم وجدت كذا بطاقتي وداخلة وكذا وإيجابية فهذا رزقكم، لو وجدتموني شوي تعبان شوي كذا فمعلش أكيد هذا بيأثر على أدائي، وما بأكون والله راضي عن نفسي أبدا، بس بيكون رغما عني بأتكلم بالكاد يعني. الحمد لله على كل حال. ختاما أنا بأختم معكم إن شاء الله حتى ما أطيل عليكم أكثر، إن شاء الله نختم بماذا حبيباتي؟ بهذه الومضة أو الهمسة الجميلة، لا تبحث عن الشمعة تضيء لك الطريق وفي نفسك أسرار تلك الشموع، كل واحدة منكم بداخلها شموع وبداخلها ضوء بإمكانها أن تمد من حولها به وتستمد هي به، فتكون ملهمة وملهمة في ذات الوقت، ودائما سنكون يوما من ضمن الغائبين، ولكن نتمنى أن نكون قد زرعنا أثرا جميلا، أسأل الله أن يجعلنا من أصحاب الأثر الجميل. أختم معكم حبيباتي وأسأل الله أن يجمعني بكنا في جنات الفردوس. ما الذي لم يظهر عندك يا أم زهراء؟ كيف في دموعك؟ لا تبكي، لا تختم الحلقة بالدموع، ابتسمي وابتهجي وتفائلي، الله يرضى عنك، أرسلها لك مخصوص، عيوني لك أبشري يا أم زهراء، أتواصلي معي على الخاص وأرسل لك ما تريدين، الله يحفظك. الشرائح التي تم عرضها نعم إن شاء الله تنزل على تليجرام بعد لما أنزل لكم المادة المتعلقة بحرف الحاء إن شاء الله، وأنزل لكم كمان الشرائح تنتفعون بها. الشرائح يا غالياتي هي ملكية خاصة، يعني أنا من أعددتها فهي خاصة بالحلقة وللطالباتي، كل من أراد الانتفاع بها تفضل لكم إن شاء الله. اللهم آمين وإياكم، أسأل الله أن يثقل موازينكم وأن يرضى عنكم. هل لكم مجموعة؟ لا، الشعاع الإتقان على التليجرام فقط، الدروس كلها تنزل على التليجرام حبيبتي. خذي الآن الإشراف لو سمحتم، أنزلوا لها للأخوات الروابط يا نجوى أو بئام، الله يرفع قدركم ويسعدكم. أبشري يا أم الزهراء، يا ربي يسعدك، خليني أضعها لك الآن، ظهرت عندك حبيبتي. بارك الله فيك، هذه هي الروابط، أرسلت لكم وئام الروابط مجمعة، والنجوى أرسلت لكم رابط عيادة الحروف، الله ينفعكم حبيباتي، ما شاء الله على همتكم، الله يسعدكم. إن شاء الله هل عندك حلقات تصحيح تلاوة؟ إن شاء الله حبيباتي أعطيكم بأمر الله عز وجل تصحيح التلاوة حاليا في مقرأة الحفصيات، لكن كدورة مستقلة للأسف ما عندي بداخل الأكاديمية، إن شاء الله قريبا، الله يسر الأمور. في عندي المعلمات فقط حلقة خاصة، لكن تكون المعلمات الأكاديمية بشكل خاص. اللهم آمين إن شاء الله يا أم إسراء، أبشري أبشري، حاضر. يلا حبيباتي ألقاكم على خير، معلش طولت عليكم اليوم، إن شاء الله تكون فيه جزاكم الله خيرا. انتظري يا أم إسراء الآن حبيبتي، أبشري يا غالية، إن شاء الله يا غاليات حبيبات القلب، غدا يوم الاثنين في مدرسة الفاتحة عندنا حلقة تصحيح تلاوة، وعندنا يوم الخميس إن شاء الله سنطبق على إجادة النطق بإسم الله إن شاء الله. وإياك حبيبتي يا رب، وإياك وإياك حبيبتي، أبشري الله يسرك، يلا ألقاكم على خير، والله أنت الرائعة، كن جميلا، ترى وجودة جميلا يا أم زهراء. أستاذة عائشة شكرا من القلب لأنك حضرتي معنا وتواضعتي، الله يرفع قدرك ويرضى عنك، يعني من تواضعك أقصد أن حضرتي معنا اليوم وأنا أقل منك شأنا، لكن أشرقت وأنورت والله وأزهرت وأفرش لك الورود، وإذا الغرفة ما تشيلك أشيلك على رأسي حبيبة قلبي، يعني لو تعرفي كيف وجودك يا رفع الله قدرك، هذا تواضعك الغالي، والله لو تعرفي كيف وجودك معنا أنار الغرفة وسعدني جدا، بس ربما ما عرفت أعبر فتعذريني معلش، لكن أحبك في الله وأحب السادة أم إلياس وأحب معلوماتي كلكم، الله يجمعنا بكم في جنات الفردوس. ألقاكم على خير حبيبي، الله يسعدك، اللهم آمين وإياكم، الله يحبك، أحبك الله الذي أحببتني له، اللهم آمين وإياك، جزاكم الله خيرا. الأخوات يقولون شوقتينا للسماع صوت السادة عائشة السادة عائشة، شفت طالباتي عندهم يترقبون أي شيء في الحلقة وعندهم شغف، سمعيهم صوتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذتي الغالية، أنا دوب فين الكلام، الله يسعدك يا رب، ما أنا إلا طويلة أستاذتي الغالية، الله يسعدك ويرحمك حبيبتي، الله يسعدك، صاحبة البيت أنت، الله يرضى عنك يا رب، وأسأل الله أن يجمعني بحبي لك في الجنان، يا رب ويوفقني كي أتعلم منك. اللهم آمين على منابر النور يا رب. الله قدر، الله يسعدك يا رب، يزيدك ثوابا. شكرك الرحمن الرحيم، لك يوم الظهور إن شاء الله. أنت تصحين وأنا أدعو لك، أسأل الله أن يرفعك يا رب، يا رب يحميك يا رب حبيبتي. الله يجزاك الجنة ويجعلك في ضمانه، يسعد أيامك حبيبتي. بارك الله ما شاء الله، والله نفتخر بك. شكرا لك، الله يبارك في الأكاديمية، كل يفتخر بك. رفع الله قدرك في الدنيا وفي الآخرة يا رب، ونفع بك الأمة الإسلامية جمعاء. الله يسعدك، الحمد لله. يا رب يا رب يجعل أعمالنا وأقوالنا كلها صالحة لوجهه خالصة، يجعلنا من خدام آمين. هذا الدين يا رب، اللهم آمين. آمين يا رب العالمين، آمين. جزاك الله خير، شكر الله لك وجزاك الله خير. من يريد أن يخطفني عرضة للخطف أنا. الله يسعدك يا حبيبتي. الله يسعدك، الله يجزيك خيرا يا أستاذ عائش حبيبتي. لا يقولون هل أستاذ عائشة أم أحمد هي أستاذ عائشة اليمني؟ لا هي غيرها، كلاهما قمرتان، الله يسعدهم ويبارك فيهم، نجمتان من شلالئتان، وكل واحدة ولها عذيرها. أحبك الله الذي أحببتني له يا أم إسراء حبيبتي. الله يبارك فيكم، يلا ألقاكم إن شاء الله حبيباتي غدا إن أراد الله وكان في الأمر بقية. إلى الملتقى، أترككم في أمان الله وحفظه، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، استودعتكم الله حبيباتي. لا تنسوا أن تصوموا غدا، أن تصوموا النهار جدا قصير، فهي غنيمة بالنسبة لكم، وعندكم الليل طويل عليكم بقيامه. استودعتكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا خير الجزاء معلمتي، كتب الله أجرك يا غالية، جعله ربي في موازين حسناتك. محاضرة جدا قيمة ما شاء الله، اللهم بارك، استفدنا جدا من الدرس ومن إضافة أستاذ زينب وأم الياس. الله يبارك فيك معلماتي ويجعل ربي في موازين حسناتكم، وجزاكم الله خيرا حبيباتنا. سنكون معكم إن شاء الله لثواني قبل أن نخرج، اللي عندها طلب أو استفسار أو سؤال حياكم الله يا غاليات. حياك الله أستاذة عائشة، ما شاء الله الطلب يتوالى لحلقة أستاذة زينب أم ألياس، فإذا تكرمتي وإذا لسه موجودة معنا في الغرفة. نعم حياك الله يا أستاذة عائشة. الرابط اللي أرسلناه للطالبات لا يعمل، فهل اكتفينا؟ العدد اكتمل أم حبيباتي احتفظوا برابط الغرفة لحلقة أستاذة زينب أم ألياس إلى أن يتوفر رابط مجموعة الواتساب. لسبب ما الأستاذة عائشة الله يسر أمرها عندها مشكلة في الهاتف فلم تستطع أنها ترسل الرابط الجديد، ولكن إلى حين أنه يتوفر الرابط إن شاء الله احتفظ برابط الزوم ومواعيد الحلقة. عند الدخول للحلقة ممكن تطلبوا من المشرفات بإذن الله. جزاكم الله خيرا حبيباتي، جزاكم الله خيرا حبيباتي وئام ونجوى، بارك الله فيكم يا غاليات. نعم حبيباتي، بالنسبة لحلقة أستاذة زينب أم ألياس كما ذكرت أستاذة زينب إن شاء الله الدورة دورة المخارج والصفات ستعيدها أستاذة زينب من البدء لمدرسة الفاتحة إن شاء الله، فسوف نعلن عنها قبل فترة بإذن الله، فالله يجزى عنا خير الجزاء معلمتي. free PC audio recorder. محاولة الثالثة صباحا وخمسة دقيقة وستة وثلاثون ثانية. ثلاثة vlogs زر. Post Attenti Zoom as download desktop free PC audio recorder. Post Attenti Zoom. Post Attenti free PC audio recorder. محاورة الثالثة. Start menu. Free PC audio recorder. محاورة. Stop. تحرير متعدد الأسطر للقراءة. Stop. زر.